أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من البرنامج الجديد المجلس. هذا البرنامج كانت فكرته أن نتناول فيه ذكر الله عز وجل، ثم جميع المحاور والقضايا التي يهتم بها المسلم في بيته، في مجتمعه، في أسرته، في أهله، في أصدقائه، في جيرانه. هذا البرنامج كانت الفكرة من أخي الكريم إبراهيم اليعربي الذي سيكون معنا الآن والذي سيتولى إدارة هذا الحوار، فاسمحوا لي أن أرحب به في هذا المجلس الثاني من مجالسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صاحب المجلس. الله يبارك فيك. أترك لك ترحيب المشاهدين. الله يبارك فيك. حياك الله. أحبتنا في الله، أرق التحية وخالص التقدير في بداية هذه الحلقة من برنامجكم المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ مجالسنا جميعا بالذكر وبالطاعة وبالخير وبالبركة. المجلس كما تفضل أخي الحبيب أبو محمد وسام مرتبط بطبيعة المجلس في بيوتنا. ما في واحد منا في بيته إلا في مجلس، ويختلف اسم المجلس ومن مكان إلى مكان، غرفة الضيوف أو المجلس أو الديوانية أو الخيمة، كلها مسميات لنفس الشيء الذي نجلس ونتناول فيه الحديث ونتجاذب أطراف الحديث ونسمر. وهذا السمر يختلف من مكان لآخر ومن صورة لأخرى، وينال مكانته وحديثه وشرفه من الضيوف الموجودين. فهؤلاء الضيوف إما أن يملؤوه بالمرح سواء كان مباح أو غير مباح، أو بالكلام عن الطب إذا كان يدير دفة الحوار طبيب، أو عن الهندسة، أو إذا كان الكلام وضيف المجلس هو رجل يتكلم دائما عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فلا بد أن تساق دفة الحوار لهذا المجال. وفي هذه الحلقة سيكون الكلام عن هذه الصورة، عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع رائع ماتع، ألا وهو رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأسرته المباركة إلى الأرض الطيبة الطاهرة، إلى مكة طهرها الله وكرمها وطيبها، ليحمل ذريته، فلدة كبده، ولده وزوجته، ليضعهم في هذا المكان حيث لا يوجد أحد على الإطلاق، لتستمر السيرة التي أرادها الله تبارك وتعالى، الذي إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. ثم كانت هذه الرحلة المباركة التي نعيشها في كل سنة وفي كل عام، ألا وهي رحلة الحج، والتي سطرت فصول هذه القصة في حديث طويل ماتع من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يحكي فصول هذه القصة التي نعيشها في كل عام وفي كل سنة حتى نعيش عبادة الرمز. عبادة الرمز وتفاصيل هذه القصة والمجلس والكلام المملوء بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هناك من يدير دفة هذا الحوار. ولذلك اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا وأن أتشرف بأن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخ الحبيب. بارك الله فيك. جزيت الجنة. الله يحفظك. حيا هلا. الله يكرمك. الله يبارك فيك ربي. جزيت الجنة. إذا حديثنا في المجلس. نعم. والمجلس في هذه الليلة تبارك بإذن الله تبارك وتعالى سيكون مجلسا عامرا بالذكر بتشريف فضيلتكم لنا بإذن الله عز وجل. أردنا أن يكون هذا المجلس، ونحن قد عدنا من رحلة مباركة وعاد المسلمون جميعا من رحلة، كان الكل في أقصى الأرض شرقا وغربا ينظر إليها ومنتظر نتائجها ومنتظر نهاية الفصول في زوبعة كبرى هي زوبعة إنفلونزا الخنازير، وأن الناس هتكون الوفيات بالمئات حيث لا إعداد ولا رعاية صحية متكاملة وهذه التفاصيل العجيبة، ولكن الفصول لم تجري كما أرادوا ولكن كما أراد الله تبارك وتعالى. عاد الحجيج وهم ضيوف الرحمن ووفده بخير وسلامة، فعدنا بالذكر إلى حديث إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء جميعا نسأل الله أن يكونوا في معية أولياء الله. كذلك نتذكر كلام جبريل حين كلم هاجر وقال لها لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أولياءه. وبالفعل إن الله تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه. عشنا البارحة مع ضيوف أكارم، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز وفضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين والدكتور عبد الرحمن فودة، بعض فصول هذه القصة الماتعة. تكلمنا عن فوائد مدرسة الحج، تكلمنا عن إطلالة سريعة على المسميات وعلى المعاني ومعنى زمزم وقضية التلبية وغيرها، ولكن القصة عامرة وملأة بالفوائد. نرجو من فضيلتك أن يطيب المجلس بشيء من إجمال حول فوائد هذه القصة التي تحوي الكثير من مسألة التوحيد لله تبارك وتعالى والثقة المطلقة بالله عز وجل وثقة المرأة بزوجها وأهمية البيت والتربية، كلها تفاصيل عامرة. أرجو من فضيلتك أن تجمل بشكل عام للمشاهدين الكرام بداية فصول هذه القصة، ثم ندلف سويا إلى بعض الفوائد بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الحقيقة أنت ذكرت كلمة وأنت تقدم تمهد لهذا الكلام الذي سأقوله، أن الحج هو عبادة الرمز. أنا أريد أن يعني أبين معنى هذه العبارة للمشاهد، ثم أدلف إلى معنى في غاية الأهمية لا يفطن إليه كثير من الناس، ثم سمعنا نغمة الاعتراض عليه من كثير من العقلانيين. يعني هو إيه معنى عبادة الرمز؟ الرمز اللي هو الإشارة. لما أذهب أنا إلى أداء النسك فأطوف بالبيت، فأنا عايز واحد يقول لي لماذا نطوف بالبيت، لماذا نطوف مثلا، أو لماذا نسعى بين الصفا والمروة، ولماذا الرمل ما بين العمودين الأخضرين اللي هو بطن الوادي الذي سعت فيه هاجر، ثم لماذا نرجم. كل هذا لا يفقه معناه كثير من الناس لأنه غير معلل. العبادات عندنا في الإسلام إما أن تكون معللة أو غير معللة. يسميها بعض العلماء عبادات معقولة المعنى وعبادات لا معقولة المعنى. لا معقولة المعنى بمعنى أن الله عز وجل أمر العبد بها ابتلاء واختبارا ليسمع ويطيع، لا ليقول لماذا. في عبادات تظهر فيها العلة، إنما شرع هذا الحكم لكذا. طيب تقبيل الحجر مثلا وكلام عمر الشهير وفي صحيح البخاري وغيره، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه المحدث الملهم لم يجد علة. وبعض الناس قد يقول طيب ده احنا خارجين من يعني عبادة الأوثان، وكان يعبدون الحجارة، فكان المفترض سدا للذريعة ألا يكون هناك حجر معظم. نعم، علشان ما يبقاش فيه، لأن احنا تنهون عن عبادة الأحجار وانت نفسكم بتقبل الحجر، بتقبل الحجر، فكان المفترض سدا للذريعة ألا يقبل حجر. نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل، وعمر بن الخطاب يقول أنت لا تنفع ولا تضر. إذن لم يجد علة لتقبيل حجر. ومن هو عمر؟ وعمر بن الخطاب كما قلت المحدث الملهم، إلا لاتباع. جميل. زي ما احنا بنقول مثلا واحد يقول لك ايه ده فلان مات، ده كان سليم، ده صحيح وكذا وكذا وكذا، مات ازاي؟ إن لم تكن هناك علة للموت فالموت هو العلة. لا. يعني مات لأنه يموت باختصار يعني. يعني مش لازم يكون في علة حتى يموت. لا. فاحنا بنقول هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجد علة يستطيع أن يقنع بها نفسه ويقنع غيره إلا الاتباع، مجرد الاتباع، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو النهاردة كل ما يفعله الحاج إن لم يكن عنده خلفية قبل أن يذهب إلى أداء مناسك الحج بقصة إبراهيم، القصة الطويلة الجميلة اللي هي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في موضعين من صحيحة، إذا ما كانش عنده فكرة عن هذه المعاني بيذهب يؤديها كما يؤدي الموظف عمله بدون عبادة بلا روح. عادة. عادة بالضبط كده. راح يرجم بيرجم ويمشي مع زحمة العالم. تمام. راح بيطوف يطوف ويمشي، يسعى يسعى ويمشي. لا، هو لو كان عنده استحضار للقصة دي قبل أن يحج تفرق معه كتير جدا في معاني الحج وروح الحج. فاحنا عايزين نقول العبادات التي هي لا معقولة المعنى دي يبتلى بها العبد اختبارا. سيده قال له افعل، يقول نعم سمعنا وأطعنا. نعم. ملوش إلا أن يقول هذا. في عبادات أخرى معقولة المعنى. بمعنى بالذات في الحج، لأنه طوال الحج قاعد يقول سمعنا وطعنا، يقول لبيك لبيك لبيك. لا طبعا طبعا يعني طوال الحج يعني إجابة بعد إجابة. نعم. أنا أجيب، وأنا الحقيقة برضو عايز أقول عدم فقه كثير من الناس بمعنى لبيك. دي لبيك معناها ايه؟ معناها انا مستسلم، جئت مستسلما. وانت لما بتطلع فوق المسجد الحرام فوق في الدور الثالث وتبص تلاقي النمل اللي ماشي حوالين البيت، ما انتش قادر تميز، طوفان عبارة عن طوفان ماشي وصار رابع. انا اقول في نفسي، كنت اقول في نفسي عندما كنت انظر الى هذا المشهد، اقول لو ان الناس يتعبدون لله عز وجل في سائر الاحكام كما يتعبدون بهذا لساد الدنيا. الله أكبر. قيل له طف فطف، لكن روح الطواف أين هو؟ القصة كلها عايز أخلص طواف، الصحن زحمة جدا، عايز أنتهي من الطواف عشان ألحق أسعى وأجري وألحق أحلى وأخلص. هؤلاء جميعا قصة روح الحج، عبادة الرمز دي لم يقرأوا عنها قراءة جيدة، لم يسمعوا عنها سماعا جيدة. بتبص لي مثلا بيروح قبل أن يحج، عارف فروق تذاكر الطيران، وعارف المكتب ده أغلى من ده، وعارف الفنادق، وده يبعد عن الحرم 100 متر، وده لازق في الحرم، وده مش عارف ايه، عرف كل شيء عن الحج إلا الحج. جميل. بس معلش عفوا شيخنا، ألا نستطيع يعني نعاتب ولو برقة الدعاء والإعلام في قضية إن هو حتى لما ركز على الـ يعني خلينا ما أدري هل ينفع أن احنا نستخدم مصطلح الآلية دون أن يتعلق بالروح؟ يعني كل اللي ذكر الخلافات المتعلقة بالطواف وبالأنساك وبالقارن وبالمفرد والمتمتع، وكل هذا ناقشها ولم يناقش روح الحج، ولم يناقش أن الله عز وجل فدى محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين، بفداء إسماعيل مرة وبفداء أبيه مرة، ونحن نفدي بهذه الصورة. مسألة الطواف، حجر إسماعيل ولماذا لم يبنى، لم يركز على هذا الجانب إلا في أقل القليل، على الرغم مما نسمع من كثرة المحاضرات بل والقنوات المقامة خصيصا لمسألة الحج. لم يركز أحد على قضية عبادة الرمز التي تفضلت بذكرها الآن، فقط الكلام عن النسك دون الدخول في روح النسك، أصبح القضية هذه بعيدة عن دخول في قلبها. والله أصلا أنا برضو يعني لا أحب جلد الذات يعني المصطلح الدين، لكن أنا عايز أقول إن العلماء لم يقصروا، إنما تكلموا بكلام متفرق يعني مش كلام مجتمع. وأنا لا أعفي المشاهد من الإهمال. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، بلاش القصة دي كلها. النهاردة مثلا لما أي حد بيطلع مثلا عندي أنا في محافظة كفر الشيخ، يعني لما بنيجي نعمل محاضرات ونتكلم يا جماعة في محاضرات للحجاج، تعالوا في المسجد عشان نعلمكم أولا الخريطة إزاي من أول يوم التروية لحد يوم 13 هتعمل إيه، أو يوم 12 إذا كنت متعجلا، والكلام ده لا يأتي إلى المسجد تقريبا عشر معشار الذين سيحجون من أهل المدينة نفسها، والكلام ده بيبقى معمم الكلام ده. فأنا عايز أقول إن في المسألة مزدوجة. نعم. يعني أنا مش عايز أجيب اللوم مع العلماء بيتكلموا فيه، أنت ذاهب لتحج افعل كذا وكذا وكذا حتى يكون على السنة. أما مسألة الروح والرمز مع أهميتها البالغة الحقيقة، فأنا شايف أن نعم لم تتناول بالطرح المطلوب، ولكن تقصير كثير جدا على المشاهد نفسه أو على الحاج. نعم. على الأساس بالحاج يعني. الرحلة الماتعة بغض النظر أديت أم أننا يعني ننتظرها لسباق سنة، لكن أعتقد الروح في حد ذاتها في الكلام عن العبادة ليس المهم أن نتناولها قبل الرحلة أو بعدها. لا يعني أنا معترف هذا الجانب لم ينل حقه. نعم. حتى طوال العام يعني. نعم صحيح. لم ينل حقه يعني بالذات عبادة الرمز، وأنا عايز أربطها بسمعنا وأطعنا. جميل. لأن احنا عندنا الآن بدأ نغمة جديدة عند كثير من الناس، يقول عقلي لا تمتهن عقلي. نعم. الكلام لابد أن أكون مقتنعا به. طب هذه عبادة. العبادة قلت سمعنا يعني الصحابة لما نزلت خواتيم البقرة، وجاء الصحابة ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به. الصحابة لأنهم كانوا عربا وكانوا يفهمون الخطاب شق عليهم وانزعجوا فعلا، وجاءوا فجثوا على الركب، والذي يجثو على ركبتيه مستسلم مسلم. فقال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ما هو أصل الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. طب أنا ممكن جالس أهو تأتيني وساوس وأفكار سيئة للغاية وفيها مخالفات جزاؤها النار مثلا، بالذات اللي مبتلى بوسواس قهري يدخل عليه يسمع مثلا سب لرب العالمين في صدره أو شتم للقرآن وشتم للرسول الكلام ده، وأنا ما تكلمتش بل أنا مرعوب وعندي يعني ملل وضيق من الكلام ده. الآية دي معناها إيه؟ إنها تحاسب. صحيح. فمن الذي لا ينزعج؟ أفضل الناس قد ترد عليه أسوأ الخواطر. صحيح. فلذلك الصحابة انزعجوا من هذه الآية. أنا أجزم أن كثيرا جدا من المسلمين قرأوا الآية ولم ينزعجوا. المسلمين المعاصرين طبعا من على مدار الأجيال يعني برضه على مدار الأجيال. ليه؟ إلا جيل الصفوة طبعا. ما أنا بقول كثير من جدا من المسلمين على مدار الأجيال. لماذا يقرأ الآية ولا ينزعج؟ لم يقف على معناها. الله أكبر. الصحابة على طول أول ما سمعت الآية لمست قلبه، فأتوا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، فأتوا الصحابة فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، أمرنا بالصلاة فصلينا وبالجهاد فجاهدنا وبالصيام فصمنا، إنما دي لا. فقال عليه الصلاة والسلام لهم مؤدبا أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله آيات الرخصة بعدها مباشرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فصار الحساب إنما مختصا بالجوارح وليس بحديث النفس أو الذي يدور. فأنا عايز أقول ده شيء شق على الصحابة. قال قل سمعنا وأطعنا. قالت قلنا سمعنا. مبدأ سمعنا وأطعنا، عبادة سمعنا وأطعنا ينبغي أن تفعل مرة أخرى. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسأل أو أن يعترض المرء عليه، قد يسأل سؤال استفهام يقول أنا لم أفهم هذا المعنى، ما هو المطلوب، ما هو المراد، ممكن أنا أوضح له، لكن أن يرفع عقيراته ويقول هذا كلام أنا أرده. زي ما مثلا واحد من برضو الدعاة رحمة الله عليهم الذين ماتوا يقول مثلا حديث الوائدة والمؤودة في النار أنا لا أقبله مهما صح سند. إزاي؟ ما ذنب المؤودة؟ يعني ده اللي هو عايز يقوله، عايز يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب لا. الوائدة ماشي لأنها دفنت وعملت ذنب هتدخل النار. طب المؤودة المظلومة دي تبقى في النار ليه؟ أنا الذي أفهمه وهو قانون أهل العلم أن نقول الله أعلم، الحديث عندي غريب وأنا لا أفهم معناه. ليه؟ لماذا أنا أقول مهما صح سنده مثلا أنا لا يمكن أقبله؟ هو كل شيء في الدين، كل شيء أتانا من الله ورسوله أنت تستطيع أن تدركه بعقلك؟ أبدا. يبقى خلاص أعطل للحكم. حتى كان المفترض التأدب بقى في القصة دي أنا أقول يا جماعة هذا الحديث أنا يعني مضاد لبعض الأصول عندي وأنا لا أفهمه، فيكلوه إلى غيره. وبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الآخرين الذين لديهم فهم في حديث لم ينقص من قدرهم بل رفعهم في قدر الصحابة أنفسهم. وعندنا جميعا أن هو الصحابي مثل ابن عباس يسافر ليلتقي بجابر بن عبد الله ليسأله عن حديث طبعا. لا مسألة فهذا لن ينقص من قدره، ولكن ما أنقص قدره كما تفضلت أنه نزل بالحديث. لا المزعج في المسألة، المزعج أن أقول مهما صح سنده. نعم. ده كلام لا يقال. أكيد. لا يقوله عالم، يقوله جاهل لكن عالم لا، صح سنده على العين والرأس. أنا مش فاهمه، دي قضية أخرى. نعم صحيح. أنا عقلي مش هو، لم يجمع الله عز وجل العالمين في عقلي. إذا كان ابن خزيمة رحمه الله الذي يلقب بإمام الأئمة وكان يلقب بالأستاذ، والأستاذ دي أصبحت كلمة ممتهنة الآن، كانت زمان لقبا. الأستاذ لا تطلق إلا من جمع 18 علما حتى يقال له الأستاذ، زي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وأبو حامد الإسفرائيني، قلة من العلماء الذين نالوا لقب الأستاذ، زي مثلا في علم الحديث الحافظ، وزي أمير المؤمنين، وزي الحاكم، وزي مسلم لما بيقول البخاري يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علل. ففي ألقاب. فهو ابن خزيمة كان يقول من التبس عليه حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض فليأتني أوفق له بينهما. الله أكبر. إن شاء الله. واخد بالك؟ فأنا عايز أقول ممكن الإنسان الفاضل يضل عن معرفة الشيء ولا ينقص من قدره أنه ظل في هذه الجزئية، لأن العلم غير متناهي، العلم الجزئيات في العلم لا تتناهى. وأقرب شيء على لساني وربما على أذهان المشاهدين أو على ذهنك قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وفاتت على داود، وحتى لا يظن أن هذا نقص في داود قال: وكلا آتينا حكما وعلما. فأنا عايز أقول في قضايا قد تفوت، يعني مثلا الذي جاء إلى عمر بن الخطاب، المرأة التي جاءت إلى عمر الخطاب واشتكت زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار، قال: بارك الله لك فيه. إنما جاءت خلاص استحيت المرأة ومضت، هي تشتكي هي تشتكي. فالذي كان جالسا كان علي بن أبي طالب أو كان غيره رضي الله عنه من الصحابة، قال: أمير المؤمنين إنما جاءت تشتكي. فقال له: كيف تشتكي يعني؟ قالت: معنى أنه يصوم النهار ويقوم الليل أنه لا يعطي حقها. الله تمام. وفاتت على الملهم العبقري، فاتت على الملهم مثل عمر بن الخطاب. الله أكبر. واخدلك حتى أنه يعني ولى بعض هذا الذي أدرك هذه القصة ولاه القضاء عمر لما رأى عنده من الفراسة. فأنا عايز أقول لما يجي يقول أنا أرفضه مهما صح سنده، ده إحنا يسمى بأرق العبارات سوء أدب بالنسبة لقانون العلم. الله أكبر. واخدلك ليه التبس علي أقول أنا لا أفهمه. نعم. ثم أكله إلى غيري لعل عنده فهم أكثر مني يعني. طب شيخنا سادنك، إحنا عايزين نقف مع هذه مسألة التأدب وغيرها من في مسألة العلم، وقبلها مسألة الروح الذي نقف معها مع قضية عبادة رمزه، لكن سادنك في معانا اتصال سيتلقى أبو محمد بعد إذنك. نعم. وبعدين نكمل تفاصيل الحوار بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الكريم. وعليكم الشرك بحق هذا الكلام. نعم. إذا شارك بالحلقة تفضل، نحن نسمعك، تفضل أنت على الهواء. أولا أهني شيخنا الفاضل المحدث العلامة أبا إسحاق الحويني بسلامته، وأسأل الله جل جلاله أن يمن عليه تمام الصحة والعافية، وأرجو منه الهداية، الدعاء لي بالهداية والشهادة في سبيله. ومن ثم أحيي الشيخين البارعين إبراهيم اليعربي والشيخ مسام عبد الوابد، وأهنئهم بعودة المباشر لهذه القناة الغالية، قناة الحكم المباركة على قلوبنا جميعا. ووجه خطاب الأستاذ وسام باسمي وباسم جميع الأخوة والأخوات، لأن سر على بركة الله، فأنت لست وحدك، فنحن قد وهبنا أنفسنا وأموالنا ودعائنا لهذه القناة المباركة. وأذكرك بأن بعد العسر يسرا، وبأنه لن يقضي بعسر يسرين. وفي ختام شيخنا الفاضل أبا إسحاق، أرجو منك أن تقوم بحث الأخوة والأخوات لدعم قناة الحكم الغالية، فقد زرع الله حبك في قلوب عباده، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، شكرا لك أخي الكريم، وبإذن الله الشيخ يدعو لك ولجميع مشاهدينا بإذن الله. تفضل أخي إبراهيم. جزاك الله خير شيخنا. قبل أن نكمل فيما تفضلت فيه، نعود قليلا لقضية عبادة الرمز، ونقول تأتي إحدى الأخوات وتقول، أو أحد الإخوة في الحج: ما هيأت نفسي له سابقا وأنا قادم أو قادمة إلى الحج من روحانية ومن عبادة عند دخولي إلى البيت وعند طوافي وعند سعي، لم أجد شيئا منه، بل وجدت أن الأمور عادية جدا، بل وللأسف البعض يقول وجدت انغلاق في القلب، وجدت قسوة، وغير منشرح نهائيا لمسألة الحج، وقلبي مغلق، حتى أن أحدهم أخبرني أنه خرج من الطواف وهم أن يعود إلى بلده ولا يحج، وكأنه استعاذ بالله من الشيطان وعاد واستدر دموعه حتى بكى. هل مسألة بعدنا عن الرمز، بعدنا عن العبادة هذه، بعدنا عن قضية فهم لقصة سيدنا إبراهيم وتفاصيلها، أحد أسباب انغلاق القلب على مثل هذه الرحلة المباركة الإيمانية التي لا يدري أحدنا يعود لها أم لا، تأكيدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. فأرجو من فضيلتك بسط هذا الموضوع، ولكن بعد إذنك لما أخونا وسام يتلقى الاتصال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخي الكريم. مرحبا يا أخي. تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخي وسام؟ الله يحفظك. الحمد لله. إزيك يا شيخي؟ بارك الله فيك. الحمد لله. أسأل الله والله أن يحشرني معك مع النبي في الجنة. اللهم إزيك الله. أسألك يا شيخي بالله عليك الدعاء. الله يا شيخي، أنا يعني أحبك في الله، يعني أنا لا أجد يعني ما ما يعني أعبر به عن هذا الحب إلا أن أقول لك أحبك في الله. أحبك الله. الله أن يحفظك ويحفظ علماء المسلمين. الله يحفظهم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي الكريم. أكثر الاتصالات ترجو من فضيلتك الدعاء. والله نحن قوم مساكين يعني. شريط الرسائل فيه الآلاف من الرسائل تسأل فضيلتكم أيضا الدعاء. وهم يدعون لفضيلتك. جزاهم الله خيرا. نعم بارك الله. الأدعو لهم بظهر الله. اللهم سلام. هو الاهتمام بالجانب الروحي الحقيقة دي اللي المنظومة دي كبيرة. وهي بحق مأساة. مأساة. متصلة اتصالا مباشرا بمسألة تجديد الخطاب الديني. يعني مثلا خطبة الجمعة الأسبوعية التي يحضرها عوام الناس، سيبك من الدروس التي لا يحضرها إلا الإخوة والخاصة والكلام ده، خلينا في خطبة الجمعة اللي هي تعتبر زاد الناس الأسبوعي اللي ما بيتركها حتى تارك الصلاة، حتى تارك الصلاة مثلا اللي ما بيصليش عموما بيحضر الجمعة. كم في المية مؤهل أن يجلو أرواح هؤلاء مع هذا السباق الرهيب، في السباق المادي الرهيب والناس كلها بتجري وراء بعضها، وأصبح الماديات غلبة تماما على المعاني الروحية والكلام ده. لو في أي بلد من البلدان المسلمين، لو أنا هقول أن هذه المدينة فيها 1000 مسجد، نعم، كم خطيب يصلح أن يقوم بهذه المهمة؟ أن أنا أدخل خطبة الجمعة وأطلع منها أقول أنا استفدت حاجة، أو أنا بكيت، أو أن جسمي نمل والكلام ده. لن تجد بكل أسف هذا. دي منظومة تحتاج إلى دولة، تحتاج إلى دول، أن أنا أرفع أصحاب الكفاءات وأبوئهم في سدة الكلام، وأخليهم يعلموا الذين يجيئون من بعدهم كيف يتعاملون مع القلب. القلب ده له خمسة طرق اللي هي الحواس، كل حاسة من هذه الحواس هي طريق إلى القلب. مطلوب أن أنا أتعامل مع الحواس، حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق، نعم، حواس الخمسة. فحاسة البصر أكثر حاسة تشتت عزم القلب، وهي سبب البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس الذين يطحنون بعضهم في الدنيا. أنا لابد أن أبين حقيقة وتدل على حقارة الدنيا ابتداء، وهي أن كل متعها مبنية على الحرمان. طب أنا لما سكنت في شقة تمليك، إيه اللي مخليني فرحان بيها؟ كنت محروم، لم تكن عندي، ثم صارت عندي فاستمتعت، خلاص سبت الشقة التمليك رحت فيلا، خلاص بيت فرحان وطير من الفرح. ليه؟ كنت محروما، بس عمال أبص الجاري ده عنده فيلا بحديقة، خلاص فأنا عايز كمان فيلا بحديقة، فرحت وقدرت. وطبعا الكلام ده أخذ من عمره سنين، ليس بسهولة بسهولة، وسافر برا وطلع جوه والكلام ده ماشي لحد ما حصل الفيلا اللي هي بحديقه، خلاص هطرب جناحين في السماء بقى وفرحان وبتاع، وجاب احدث السياره وعمل ايه وبتاع، يدفن بقى في الحديقه ويخلص. لا لا سيدفن لسه في اصل. فكل ده، كل ما بيفرح بحاجه طفره حصلت له كان محروما ثم حصل عليها، ده اصل الحقاره، انها مبنيه على الحرمان. ف أنا النهاردة لما حاولت أن أنا أتدرج من شقة إيجار أوضتين وصالة مثلا لشقة تمليك أوضتين وصالة، وبعدين لشقة مش عارف ليه إيه الكلام ده، هذا التدرج إيه اللي خلاني أطمع وحاول أجيب فيلا مش عارف إيه؟ العين، رأيت غيري فطمعت. يعني الذي امتحنه الله عز وجل بفقد البصر عنده من ذكاء القلب ما ليس عند المبصرين. إيه السبب؟ مع عينه اتقفلت، العين اللي التي تشتت من عزم القلب فيما أتصور أنا حوالي 60%، وتوزعت قوتها إلى بقية الجوارح. طبعا، لأن الجسم يصير خادما حينئذ لإرادة القلب. مين اللي حرك القلب؟ العين، العين تسمى جاسوس القلب وطليعته. جاسوس القلب وطليعته، يعني أنت تقدر مثلا لما تبص البني آدم وعندك فراسة تعرف ده حاقد ولا لا، تعرف ده ضحكته صفرة ولا لا، مثلا تعرف ده محب ولا لا، سماوي، واخد بالك؟ يعني عايز أقول ضي العين الذي لا يستطيع أحد أن يصفه بقلم. أنت لما بتبقى مسرور وفرحان تلاقي عينك بتلمع، لما بتكون حزنان تلاقي عينك مطفية، إذا اطفت عينك تلاقي وشك كله ذهب بهاؤه. إذا عينك لمعت من الفرح، طب العين دي أنا عايز لمعان العين ده جاي إزاي؟ سر إيه يعني؟ كعب بن مالك طبعا الابتسامة الأولى والابتسامة اللي في آخر الحديث، سر استنار وجهك ناقض بين البسمتين خمسين طبعًا يوم، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. أحسنت في ضرب المثل. فأنا عايز أقول الـ أنا لو تركت لعيني المجال والكلام ده هو تشتت حياتي بالكامل. فالمطلوب أسد هذا طريق العين إلى القلب. لو تسد الطريق إلى القلب استراح القلب خلاص. ولذلك عند الذي يعني امتحنه الله عز وجل بفقد بصره، عنده يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين، ما تفرقش، التراب زي التبر عنده. أخذ ذلك. طب ده الطريق إلى القلب، أنا لازم أسده. علشان أعالج السكة دي محتاجة واحد بارع في معرفة آفات العين ومعرفة حقائق القلب والكلام ده. السمع، السمع آفة. تاني طريق، أخطر طريق، أخذ تاني طريق إلى القلب هو السمع. يعني الإنسان إذا كلمته امرأة في هاتف بيصورها على حسب صوتها أو يصورها على حسب ما هو عايز، تمام؟ يعني واحد مرة قابلني، فأول ما قابلني قال لي أنت الشيخ أبو إسحاق؟ قلت له آه. قال لي أنت الشيخ أبو إسحاق؟ قلت له طب أحلف لك. هو كرر المسألة عليا مرة وطلع المسألة مرتين ثلاث، فقال لا إله إلا الله، أنت الشيخ أبو إسحاق؟ قلت له والله يا أخي أنا الشيخ أبو إسحاق. أنت عمال تسأل لي؟ قال لي شكلك لا يناسب الاسم، الاسم ده جامد قوي. يعني ايه يعني ابو اسحاق؟ هون كانه يعني واحد سقط سهوا من القرون الثلاثه الاول، يعني ايه كجلمود صخر حطه في السيل من علي، حاجات زي كده يعني. تاخد بالك، هو كان اخونا هو هذا علي. فهو سمعني وسمع صوتي في الاشرطه والبتاع ده، ففكرني بقى ان ايه هيلاقي مثلا سبعه في تسعه مثلا، هيلاقي حيطه قدامه خلاص، لاني كده يعني ايه مثلا قليل الجسم والبتاع ده، فمش مصدق ان الاسم هو صورني على حسب ايه؟ صوتي. نعم. يعني مثلا لما نيجي مثلا نقول مثلا عمر الخطاب رضي الله عنه، انت يعني تصورك لعمر الخطاب ايه؟ طول بعرض، يعني طول بعرضه وفتوه وقوه ومش عارف ايه. ابو بكر الصديق تصورك له ايه؟ انه كده نحيف ورقيق وبتاع والكلام ده. قد تفاجئ إن الصورة إذا التقيت بصاحب الصورة إنه مش كده خالص. نلتقي إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي، أسأل الله أن يجمعنا بهم يعني. اللهم آمين. فأنا عايز أقول السمع أنت الذي تكيف. نعم. تمام؟ فعلى حسب قلبك دخل الصوت إلى القلب، أنت كيفته بطريقة معينة ولا بتاعت. وقد تكون المرأة من أقبح الناس وصوتها من أجمل الأصوات. لا. عشان هو كيف. الله المستعان. فأنا مقصود أقول طب باب السمع ده كيف يغلق؟ لابد أن نغلقه علشان بيشتت كثير من عزم القلب. اللقمة اللي هو بيسميه الذوق، اللقمة التي نأكلها، أنا النهاردة لو مثلا محروم من أكلة معينة وعايز أدخل إيه مطعم، ويلكم. مطعم ويلكم دي كنا في الإمارات مع إبراهيم مرة، فالمطعم مكتوب عليه ويلكم. نعم. ومترجمة ومكتوبة ويلكم بالعربي الحروف. الحروف فواحد بيقرأ لها ويلكم. نعم. ويلكم أكيد أنت معزمهم في ويلكم ولا؟ لكن ده غالي قوي يعني. لكن في قريش مول. المهم نفسه يأكل أكلة معينة والكلام ده، وهو رجل يعني عادي يعني مرتبه مش عالي او كم، قاعد يحوش من المبلغ مثلا 100 جنيه مثلا 200 جنيه عشان ياكل الاكله دي. طيب مده استمتاع الانسان بالطعام 30 لا تجاوز 30 ثانيه، بل 30 ثانيه كتير. اول ما الطعام ينعم في بقه يا يبلعه يا يرجعه يقرف ما يقدرش يشتر زي الجمل يشتر ورجع ورجع تاني ويجيب ونعمه أكتر والبتاع بالكلام زي البهيمة يعني لا الكلام ده مش عند الإنسان يعني إذن أنا لما أجي مثلا هنفترض أنا مرتبي مثلا 500 جنيه والأكلة دي ب 200 جنيه خلاص فأنا عشان أحوش 200 جنيه وأكل بيهم الأكلة دي طب أنا عايز أترجم ال 200 جنيه لأيام أيام شغل لأيام شغل إذا كان أنا مرتبي 500 جنيه وده 200 جنيه يعني كم يوم في الشهر قرب نص الشهر قرب نص الشهر يعني أنا شغال للأكلة دي 12 يوم تصور بقى لما يكون إنسان عايش لأكلة لمدة 12 يوم أنفقها من حياته عشان يأكل الأكلة دي ومدة استمتاعه بالأكلة دي 30 سنة لأنه تو ما بلع اللقمة انتهت وخلصت والكلام ده فأنا النهاردة هذا الذوق سبيل طريق إلى القلب إذا أنا ما قفلتوش بيضرني في ناس كتير يقولك أنا عايش عشان أكل يعني حياته كلها أكل اللي مرتباته يبقى أكل الفلوس يترجمها الأكل وشرب والكلام ده يبقى إذن لابد للمتكلم عشان بس هنتكلم عن الروح وعن الجانب الروحي الذي هو مستقره القلب الحقيقة لازم أعرف ما هو القلب أصلا ولماذا سمي قلبا لأنه سمي قلبا لكثرة تقلبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وقل إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبه كيف شاء فالقلب إنما سمي قلبا لتقلبه لكثرة تقلبه فأنا عشان كده بقول اللي عايز يتكلم عشان بس ما المسألة ما نبقاش بنعالج الفروع والشواشي من فوق وسايبين حقيقة المسألة بنليز بس من فوق عشان تبقى الصورة طيبة لا النهاردة لابد أن يكون فيه كفاءات فاهمين القلب وفاهمين الطرق إلى القلب وكيف يسدها الإنسان مع يعني إيه عدم تركه لما أباحه الله له في الدنيا أصلا النهاردة دلوقتي أنا ببص مش لازم أكون أعمى لكن إزاي أنظر إلى هذه الفيلا ولا أتمناها ما هو ده دوري دوري أنا كداعي فاهم مش دوري بتاع الكورة نعم لا مش الدوري بتاع الكورة لا ما بلعبش الله يعني أنا ما لعبته في عمري الحمد لله فأنا أقصد أقول إزاي يكون عنده الحاجة وأنا أعلمه أن يروض كتاب الله عز وجل بالضبط كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يراها ولا يشتهيها الاشتهاء الذي يصرفه عما خلق لأجله فدي الحياة منظومة كبيرة جدا ما أظن أن يعني كلام عاجل في كده احنا طوفنا حوالي أكيد احنا بنطوف عليها والكلام يأتي طب شيخنا السادي نكفي أمر بعد إذنك علشان الشيخ مجدي معنا على الاتصال بيقول مكالمات كثيرة وبيترجى من الصبح ولكن أنا متحرج وأعلم طبيعة فضيلتك أنك تحب أن لا ينقطع الكلام لأنه هو الفائدة لا تتم إلا بسرد الكلام كاملا ولكن علشان نخلي الكلام سرد أبو محمد هيتلقى بعد إذنك مجموعة من المكالمات دفعة واحدة 100-150 مكالمة مش أكثر مش أقل من كده طيب. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كلهم هربوا فين الاتصالات وطلقوا كله هرب يا عم مجدي السلام عليكم طيب مش هنتلقى الاتصالات تفضل الاتصالات طيب شيخنا إذا قلنا أن القضية متعلقة بترويض الروح لو الإنسان هذا استطاع أن يروض روحه لوجد لذة طبعا لذة العبادة طبعاً. وهذا ما افتقدها من دخل إلى البيت ولم يجد شافه مسجد زي أي مسجد من المساجد دخل فقال نفس الذكر اللي يقوله في دخوله أي مسجد وعاد ولكن ما استطاع أن يغلق باب الشيطان إلا أن روض قلبه وعاد عندها وقد شرح صدره يعني مسألة ترويض القلب طبعا جميل جدا هو أنا عايز أقول حاجة برضو هذا القلب بتنفعل له الجوارح يعني أنا من الأشياء التي يعني أول ما قرأتها صدعت قلبي مباشرة ما قرأته في ترجمة مالك بن مغول رحمه الله لما قال له قائل اتق الله فوضع خده على الأرض الله أكبر هو دي الترجمة الحقيقية ده هو ده قلب مالك بن مغول اتق الله وضع خده على الأرض كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه بلغه أن مصعب بن الزبير سيجلد عريفا من عرفاء الأنصار واحد واخد وظيفة معينة قصر فالوالي هيجلده فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فيعني خرج من بيته مسرعا ودخل على الوالي وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. الله أكبر. وده أنصاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. نعم. فهذا الأنصاري الذي يعمل عريفا ممن شملته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر للأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. الدعوة المباشرة على طول. فأول ما مصعب بن زبير قال له أنس بن مالك هذا الكلام، رمى الصوت من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. الله أكبر. ده أكبر ترجمة لتعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب مصعب بن زبير. هو كان ممكن يقول: عفوت عنه وسمعنا وأطعنا، لكن لم يجد ترجمة حقيقية فعلية إلا أن يرمي الصوت ويلزق خده بالأرض ثم يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. يعني إجابة إيمانية وليست إجابة دبلوماسية. بالضبط كده. خرج من الجانب الدبلوماسية وغيره وأجاب بالصورة التي يجب أن يكون عليها التعامل. أنا أرى مع أدب لما يلزق خده بالأرض أنا أعلم، أنا أعلم أن قلبه هو الذي أمره، هو الذي كفأه على الأرض. بالضبط كده. بالضبط. نعم. جزاك الله خير شيخنا. نعم. طيب، 150 مكالمة مستنينا. هي مكالمة واحدة الباقي على الفاصل أربع دقائق. لا، هناخذ المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي أنت على الهواء. مهندس سام. أهلا بيك. كل عام وأنتم بخير. أنت بالصحة والسلامة الله يحفظك. أستاذ إبراهيم كل عام وأنت بخير. أنت بالصحة والسلامة الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أحبكم في الله والله. أحبك الله. أبي الحبيب. بارك الله فيك. أحبك في الله يا شيخي. الله يحفظك، أحبك الله. والله يا أبي أنت أبي، يعني أنا كاتب اسمك في الجوال أبي الحبيب. بارك الله. أنا أبي توفي منذ 21 عام، ومنذ رأيتك في التلفاز وأنت أقول هذا أبي والله. بارك الله فيك. الله. وهذا شرف لي أن تكون أنت أبي. وأنا مقيم في السعودية وإن شاء الله بإذن الله بنزل في الصيف، وودي أقبل رأسك ويديك وقدميك. لا تقل هذا، بارك الله فيك. أحبك في الله. أحبك الله. لا أتصل إلا لهذا وأقول ربنا يثبتك يا رب. أهم. ويحفظك ويفتح عليك وكل الأمة إن شاء الله خلفك يا شيخ، أعزك الله وبارك الله في عمرك. اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ نعم. طيب، يعني احنا فضلنا على الفاصل دقيقتين أبراي. لا، معنا هناخذ الاتصال بعد إذنك أستاذنا الشيخ. المشكلة أن الاتصالات كثيرة ونحن نريد أن يأنس الجميع حتى في مجرد تحية الشيخ والاطمئنان. طيب، عليه بعد. السلام عليكم ورحمة الله. شوف حتى الصفارة. الصفارة فيها حنية. السلام عليكم. السلام عليكم. مجدي بيضحك علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. كلام الشيخ؟ أنت على الهواء، تفضل. تفضل دمام. أنت على الهواء، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ وسحاق. تفضل الشيخ يسمعك. جزاك مولانا. بارك الله فيك. ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. والله يا شيخ، يعني احنا مش عايزين نتصل، بس يعني اللي احنا شايفينه والله ولمسين ان حضرتك فضل الله عز وجل، يعني الحوار لا نجبع منك أبدا والله. الله يحفظك. ونسأل رب العرش العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا رب. اللهم آمين. ونحن عايزين نطمن على فضيلة الشيخ مازن السرساوي، لأنه أحد أبنائك يعني الذي ظلم بطوابيب، يعني إن شاء الله الشيخ في خير حال، يعني إن شاء الله عز وجل ننصره إن شاء الله على بإذن الله مع الفعل الذي فعله المسؤول. إن شاء الله نراه قريبا في أحسن حال، وهو الحمد لله بخير يعني أمور مطمئنة. وجزاك الله خير على اتصالك، بارك الله فيك. طيب، شكرا جزيلا، تفضل. نعم. طيب، ناخذ اتصال اخير قبل الفاصل. تمام، متاح الاتصال. معنا اتصال اعتقد معنا اتصال شيخنا. ناخذ اتصال وبعدين نكمل محاورنا فيما يتعلق بمساله الادب في الطاعه، ادب الطاعه الذي للاسف كما تفضلت وقلت انه في بعض الاحيان حتى القائمين والمتصدرين للدعوه يفتقدونه في ردهم، كما تفضلت وقلت انه قال حتى لو صح السند. نعم. نريد ان نطيل البحث مع هذه المساله بعد الفاصل باذن الله عز وجل. طيب، الذي نبداه الاتصال. بعد هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا اخي الكريم. اهلا وسهلا، مرحبا، تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذنا الفاضل. أهلا بك، تفضل. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لأستاذنا وشيخنا وعلم جليل فضيلة الشيخ أبي إسحاق. الله يسلم، بارك الله. الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه. اللهم آمين. بارك الله فيك. حقيقة الأمر أنا إمام وخطيب أوقاف بوزارة الأوقاف، ومن محبي وتلاميذ فضيلة الشيخ، وإن كان لم يراني ولكني أكن له كل الحب والتقدير، ولا أزيد أكثر مما قال إخواني الذين اتصلوا قبل ذلك. وحقيقة الأمر تجديد الخطاب الديني من الأمور التي لم نفهم، ونريد أن فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما المراد بتجديد الخطاب الديني. الحواس الخمسة لفضيلة الشيخ تكلم عليهم، نريد أن نتابع ونستمع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه، وأن يعلمنا وإياه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا أخي الكريم، ولعلنا إن شاء الله نسمع الإجابة من شيخنا الكريم بعد هذا الفاصل القصير. فاصل القصير أعزائي المشاهدين، ثم نتواصل معكم في برنامجكم المجلس، فانتظرونا وابقوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد، والجزء الثاني من لقائنا الليلة، والذي هو بعنوان المجلس. وأحب أن أبدأ بهذا الاتصال الهاتفي قبل أن أعود لشيخ الكريم الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا بكلم الاتصال. السلام عليكم. أنا مجهز الاتصال، أنا برد عليك يعني. تفضل. رجائي بس إخفاض صوت التلفزيون والتحدث عبر الهاتف. انقطع الاتصال. خضيت طيب. رجل. الله المستعان. طيب هل معنا اتصال آخر أستاذ جمال؟ أي نعم، في اتصال آخر. نعم. لكن هو الإخوة كانوا بياخذوا الاتصالات بالتتابع. بالتتابع. أي نعم، تفضل. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. أكلم الشيخ ولا؟ تفضل الشيخ يسمعك، أنت على الهواء. أزيك يا شيخ؟ الله يحفظك. أحمد حضرتك. أحمد الله إليك. وإني أحبك في الله شيخ. أحبك الله، جزاك الله خير. شيخ أنا عايزك تدعو لابني شيخ يعني. وأصيب يعني هو يعني صغير في السن، لم يبلغ من العمر يعني، هو لسه عنده عام واحد، وأصيب بالمرض اللي هو الإنفلونزا الخنازير، ده منتشر عندنا في القاهرة، فعايز حضرتك تدعي له بالشفاء. أسأل الله أن يرفع عنه. اللهم آمين. وعايز نعم. طيب هو دائما ما شاء الله قوة إلا بالله يأمل مشاهدينا الكرام دائما فيك شيخنا الحبيب، يعني أن تخصهم دائما بالدعاء، سواء يعني الحقيقة أنا عندي على جوالي الشخصي وعلى يمكن بريدي الإلكتروني العديد من الرجاء والطلب من فضيلتك الدعاء بالذرية الصالحة، والدعاء بشفاء الولد وشفاء الزوجة وشفاء الوالد وشفاء الوالدة. فنرجو أن نعدهم بأن حضرتك تتذكر هؤلاء ولو بدعوة عامة. والله أنا يعني أقولها صادقا من قلبي، يعني لما واحد بيطلب مني الدعاء والله بستحي من نفسي يعني. يعني الناس يظنون، أظن الناس بخيرا وإني لشر الناس، وإنك كل الخير. نعم، بارك الله فيك من الحبيب، وهذا بيستحي والله. زادك الله فضلا وتواضعا ورفعة بتواضعك. الله يحفظك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. نعم الشيخ يسمعك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ الله يحفظك، الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير والحمد لله. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. طيب شيخنا، حاضر. بارك الله فيك. حضرتك أنا من طلبة الشيخ طارق أبو معاذ. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وكم انتفعنا بفضل الله سبحانه وتعالى من الشيخ طارق ومن ثناء أهل العلم عليه وعليكم، جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيكم. والذي أرجوه أن أتواصل مع حضرتكم عبر الهاتف، لأنني لا أستطيع أن أحصل على رقم لحضرتك. نعم. فأتمنى أن أحصل على رقم. طيب لك طلب آخر؟ إن شاء الله سيمر رقم الهاتف لفضيلة الشيخ أبو إسحاق على شريط الرسائل بعد قليل. شيخنا الكريم دايما بيحصل في الاتصالات تكرار السلام عليكم، وعايزين فائدة كده حول كلمة كتر السلام إلى المعرفة لأنها منتشرة لما الناس طبعا تسمع. هذا كلام هو يوثقها ليس له خطاب لا تصح طبعا لا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء تفضل يا أخي. مساءكم مشايخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. أخوكم محمد الزهراني من السعودية، الله يحفظكم ويرعاكم. أهلا بك وبأهل السعودية أجمعين. حقيقة نورت الشاشة بوجود شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يحفظه يحيى ويقيم. اللهم آمين، بارك الله فيك. ويشهد الله عز وجل على محبته وعلى محبة أهل السعودية بأجمعنا للشيخ، أسأل الله أن يحفظه ويشرفنا الشيخ في أي وقت زيارة للسعودية، الله يحفظه ويرعاه. بارك الله فيك. اللهم آمين، بارك الله فيك. آخر طلبي من الشيخ وهو محدث بلا شك تحقيق كتابين حقيقة في أمس الحج، وعلى الشيخ هو أدرى بهذا الفن رغم أشغاله الكثيرة، وهو تحقيق الشرح الترمذي تحفة الأحوذي وكذلك عون المعبود. فأسأل الله عز وجل أن يخرج هذا الكنز العظيم على يد شيخنا أنه على كل شيء قدير. طلبي الثاني وهو شرح لهذه القناة المباركة قناة الحكمة أو أحد القنوات الإسلامية لكتاب المشهور بعث الحديث أو في المصطلح، وفق الله شيخنا وجعله مباركا أينما كان وأينما حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي الكريم من السعودية. شيخنا تعليق على موضوع شرح كتاب التلمذية وتحقيق كتاب عون المعبود. لا طبعا هو الأمر ده ينبغي أن يوكل إلى يعني طائفة من طلبة العلم، نعم. ويكون لهم رأس في التحقيق، رجل قديم في التحقيق مع المخطوطات، لكن أنا يعني بالنسبة لي يعني هذا الأمر فاتني، يعني في أنا إذا حققت كتابا إنما أحقق كتابا في الأصول وليس في الشرح. يعني ممكن مثلا آتي على كتاب لم يضف يحقق كما ينبغي زي صحيح ابن خزيمة مثلا، أجيب مخطوطاته وأعيد النظر فيه مرة أخرى، أضبط نصه ضبطا صحيحا والكلام ده، هذا اللي أنا ممكن أعمله. إنما الشرح نفسه والكلام ده هو يحتاج إلى خلاص الإنسان ارتفعت سنه، هو يعني مش بارك الله ده عايز مجموعة بقى من يعني أنت ما زلت في ريع عن الشباب، مجموعة من الشباب. وبالنسبة لشرح الباعث وكذا حب نشرحه في قناة الناس، قناة الحكمة، في قناة الباعث الحديث، الباعث الحديث الشرح النفيس، الشرح النفيس. حلقات يعني كنت أنا توقفت بقالي أكثر من سنة عن شرح هذا الكتاب لظروف يعني الجهد صحية أو غيره يعني، لكن إن شاء الله أرجو أن يعني نعود إليه إن أنا أواصل تكملة. أنا كنت وصلت إلى يعني أطراف الحديث الصحيح اللي هو البخاري ومسلم، وكنت هتكلم في منهج الصحيحين وكيف صنف البخاري كتابه وشرطه فيه وشرط مسلم، كنت وقفت عند هذا. نعم. فأرجو أن أنا أوفق إن شاء الله في أن أنا أستكمل. بارك الله فيك شيخنا الكريم. معنا اتصال آخر نأخذ المكالمة ونعود إلى الخطاب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بك يا أهل الكريم، تفضل. مرحبا يا أخي، تفضل أنت على الهواء. يقول أنا كلمة الشيخ بس الشيخ يسمعك، تفضل. لي يعني شيخ أنا أحبك في الله، أسأل الله أن يحشرني معك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكنت أريد أن أسألك يعني سؤالين. نعم تفضل. يعني أنا والله أمري غريب، يعني أنا عمري 18 عام يعني وأحفظ القرآن ويعني مصلي يعني بل إمام مسجد وأحب العلم وأهلي يعني وأحذر الآخرة يعني وأرجو رحمة ربي، ومع كل ذلك يعني فأنا مفتون، يعني إذا خلوت بمحارم ربي انتهتها فماذا أفعل؟ فأنا يعني فهل قلبي حي أم ماذا؟ نعم. والله يعني كان عندي تعقيب في الأخوة في الكنترول يعني بيشغلوا موسيقى في أثناء الانتظار، يعني فأسأل الله لا مش مقصودة طبعا، دي مش مقصودة خالص، ولا تعتقد يعني سوءا أو تظن سوءا بنا، هو تبقى بعض المشاكل بتاعت الاتصالات، الاتصالات الأجهزة بالضبط اللي بتاعت الوضع نعم. لا يمكن تغييرها. نعم، لعل إن شاء الله في سياق الكلام أو في سياق الحوار نجيب عن سؤالك، ولكن نعود إلى موضوع حوارنا شيخنا الكريم وما كان من سؤال قبل الفاصل حول تجديد الخطاب الديني، ويمكن حضرتك وأخونا إبراهيم تكلمتما عن عبادة الرمز وهذا الحديث العظيم، كيف يعني في هذا الحديث نأخذه مثلا مثالا لتجديد الخطاب الديني، يعني نطوف حول الفوائد التي قد نسمعها من فضلتك الآن، بارك الله. هو الأول معنى تجديد الخطاب الديني إيه؟ نعم، الدين متعلقة بمسألة الطرح، طرح المعلومة، وهذا لابد أن يتأتى بفهم النص، فهم النص له آلات، فأنا لا يتصور أبدا أن أقبل على نص من نصوص الشرعية سواء كان قرآنا أو سنة إلا وأنا عندي الآلات التي أستطيع بها أن أفهم هذا النص. عندنا النص له دلالات، ممكن فيه دلالة ظاهرة وفيه دلالة خفية. أكثر الفوائد تأتي عن طريق الإيماء والإشارة، يعني مسبورة وليس مسبورة. بالضبط كده، يعني المعنى مدفون، محتاج غواص، يحتاج إلى واحد غواص بالضبط يغوص عشان يأتي بدرة مثلا. يعني أنا لو جيت مثلا في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد هنا إيه معناها؟ المتبادر لذهن كل الناس المسجد هو المكان المخصص للصلاة، المخصص للصلاة، المحاط بجدران، المسألة الاصطلاحية اللي بنعرف بها المسجد يعني. طيب المسجد، المسجد هنا جمع إيه؟ المساجد هنا في الآية ممكن تبقى جمع مسجد وتبقى جمع مسجد، ممكن تأتي بفتح الجيم وممكن تأتي بكسرها. فإذا قلنا إن المساجد هنا جمع مسجد يبقى هو المكان المعد للصلاة. طب إذا قلنا أنه جمع مسجد بفتح الجيم، فالمسجد هي الأعضاء السبعة التي تسجد بها لربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أراب، كأنه قيل إن هذه المساجد هذه الأعضاء لله فلا تسجد لغير الله بها. وإحنا عارفين إن في بعض الملوك يسجد لهم تحياتهم سجود، تحياتهم سجود، أو يسجد لهم أول ما يشوفوا يخروا ساجدا حتى في دنيا الناس. أنا شفت مثلا شاه إيران وهو خارج من المطار رأيت الموظفين يسجدون في الأرض، وإن كان هذا في شرع من قبلنا ماشي ماشي، لكن في شرعنا هذا منير عنه. أنا أقصد أقول السجود اللي هو التعظيم، فأنا لما أقول الآية أصبحت بتدل على معنيين وكلاهما جيد، كلاهما جيد والماء واللفظ يحتمله، يبقى أنا أسست معنى آخر في الآية لم يكن معلوما عند المستمع. خلاص ده أنا قدرت أجيبه بإيه؟ عندي آلة، عندي آلة سابقة مثلا خلتني أسأل سؤال وأبحث له عن جواب. ده جمع مسجد ولا مسجد؟ عدت ظرف الكتب حتى ظفرت بقول لبعض أهل العلم إن المساجد هنا ممكن تحتمل إنها تكون مسجد، وده معنى وجيه جدا. يبقى أنا عندي هنا الدلالة الجديدة اللي أنا جبتها دلالة قوية يحتملها النص، في بتبقى دلالة ضعيفة لا يحتملها النص. طبعا إيش عرفني الدلالة القوية الضعيفة؟ عندي أصول درسها. يبقى أنا النهاردة إذا أردت إن أنا أؤسس لخطاب ديني، وهذا الكلام أنا أقوله لأبنائي. بس عفوا شيخنا، هل هذا هو المقصود في مسألة الطنطنة حول قضية الخطاب، تجديد الخطاب الديني؟ تجديد الخطاب الديني بمعنى الصحيح كده. دعك مما يريدون. إذا ما تفضلت به هو الصواب في مسألة تجديد الخطاب الديني. لأن نحن عندنا أيضا تجديد الخطاب الديني. طبعا. من يتكلم وفق القواعد المضبطة. أنا أعزو يعني هذا الجفاف الروحي بسبب عدم تجديد الخطاب الديني. جميل. المصيبة اللي احنا فيها كلها بسبب ايه؟ الناس بيتكلموا لا يفهمون، وقد يكون فيهم اذكياء وقد يكون في فضلاء، بس يدور في حلقة مفرغة مش لاقي واحد يقول له يعني ايه تجديد خطاب الدين. تجديد خطاب الدين عند الذين قد يطلقونه أو أطلقوه والكلام ده، إن إحنا نفشي ظاهرة الإرجاء في الأمة، بمعنى ما فيش حاجة اسمها العذاب والقبر والأقرع الشجاع والمش عارفين والكلام ده، وفي نار بعد كده والكلام ده. يقولك الناس عايشة في نار، وفي نار الدنيا غلاء الأسعار والمش عارفين مش لاقين يأكلوا مش عارفين، تقول له جهنم وبئس المصير، يعني عايز تطينها عليه في الآخرة وهي مطينة عليه في الدنيا. اتكلم يا أخي عن زعلان زعلان احنا بنقوله على الكلام ومش سامع الأغاني كل يوم بتكلم عن النار. معلش معلش لا هو لا يعني انا مقصودي اقول انه لما بيعمل عملية تمديد لجانب الترغيب، تسطيح للدين، لا مش تسطيح بس، تمديد لجانب الترغيب، بمعنى ايه؟ انه تقول له الجنة والنعيم والحور العين والكلام ده هو، وان الله غفور رحيم، وتفشي الكلام ده وتسيب الجانب الاخر الجناح الثاني للدين. ما احنا عندنا حاجة اسمها ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. لما شوف الاهل الدنيا متكلمين على الدنيا وعملين يقاتلون لأجلها، اكلموا عن الترغيب؟ لا ترهيب طبعا. ولا اديله سن الترهيب عشان يرجع لورا شويه ويشوف رايح على فين؟ لا، فالمساله مساله توازن. لا، اللي بيقول لك جد الخطاب الديني يقصد الجانب الروحي طريقه، يعني اللي هو المقصود بالجنه والكلام ده. لما نتكلم عن الشجاع الاقع يقول لا يجوز والكلام ده. فاللي انا عايز اقوله، اللي انا بتكلم عنه، هو الخطاب الديني الصحيح، تأصيل الخطاب الديني الصحيح. نعم. لا بد أن يكون للناظر في الأدلة، لا بد أن يكون له نصيب من علوم الآلة، زي ما بقولها. علوم الآلة دي مهمتها كيف تتعامل مع النص. جميل. ممكن يبقى في نص عندي 5 سطور أتكلم فيه 10 ساعات في الخمس سطور. طب جبت كلام منين؟ أهو ده شغل بقى الأصول، إزاي أجيب اللفظ السطر الواحد وأقلبه مرتين وثلاثة، ومع كل مرة أجيب فوائد محترمة والنص يحتملها، مش احتمال ضعيف، لا احتمال راجح مثلا، أو احتمال مساوي، يعني بلاش يعني، لكن مش احتمال ساقط. فمثلا عندنا مثلا العلائي، حديث ذي اليدين ده عبارة عن 5 سطور بالضبط أو 6 سطور، أقصرت الصلاة أم نسيت، قال ما قصرت وما نسيت. حديث الأذان، عشان يمكن كثير من الناس ما يعرفوش الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما وسلم من ركعتين وكان مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل في يديه طول، إيده أطول من اللازم يعني ملحوظ، وذلك قيل له ذو اليدين. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن العصر 4 وطول عمرنا صلى 4، دي النبي صلى الله عليه وسلم في المرات صلى مرتين. قال ما قصرت وما نسيت، خلاص. ثم التفت إلى القوم قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين ثم إيه؟ ثم سلم. أدي الحديث كله. وفي رواية أنه انصرف ترك المسجد، السرعان خرجوا، لا ما النبي صلى الله عليه وسلم السرعان خرجوا، اللي هم أول ناس بيخرجوا من الجامعة على طول بعد ما تؤدى الفريضة. الحافظ العلائي رحمة الله عليه ألف كتابا من أكثر من 600 صفحة في هذا الحديث، وهو 6 أسطر، وهو 6 أسطر. طب انا عايز اي حد ممكن يسال يقول جابها، جاب ايه يعني، هيقول ايه في الواقع البسيطه الخفيفه اللي احنا قلناها دي؟ اتى بفوائد اصوليه في اصول الفقه، وفوائد حديثيه، وفوائد لغويه، وفوائد في التصريف، خلاص، وبدا يتكلم في الفقه واختلاف العلماء، واذا نسي مثلا فسلم بالزيادة ولا بالنقصان، قبل السجود قبل السلام ولا قبل السلام، كل ما يمكن أن يتعلق بالحديث وما يخطر على البال حط الحافظ العلائي رحمة الله عليه. طب لو شرح حديث جبريل هيشرح في كم؟ ما أنا بقول لك، لا ده حديث جبريل هو الإسلام كله. الإسلام كله من أوله لآخره. يعني ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في بعض كتبه أن سورة يوسف فيها 1000 فائدة، وإن في بعض العلماء صنف فيها كتابا 1000 فائدة. فأنا عايز أقول اللي يجيب 1000 فائدة من سورة يوسف عرف يجيبها إزاي. ف فالنهاردة التجديد الخطاب الديني له آلة، والمفترض تعريفه عندي هو حسن التعامل مع النص عشان أعرف طلع منه الفوائد. يعني النهاردة مثلا بتذكر حديث إبراهيم عليه السلام، أعتقد أنه احنا ذكرنا أن احنا البارحة خذنا مجموعة من الفوائد، وذكرت فضيلتك في بداية الكلام أن كان فيه مجموعة من الفوائد اللي تناولناها، ولكن هناك الكثير من الفوائد سواء كانت الاجتماعية أو الأسرية أو اللي في التوحيد أو في التربية موجودة. أستاذ لك نحن نشير إلى بعض هذه الفوائد التي لم تذكر كما وعدتنا في بداية الكلام، أنها يكون في إطلالة سريعة على الحديث. نريد من فضيلتك الإطلالة وبعدين بعض الفوائد. وأعتقد أن احنا عشنا مع فضيلتك في بعض المرات تشرح هذا الحديث في أسابيع طويلة، وحديث مثل حديث جبريل عليه السلام استمر سنوات في بعض المساجد تشرحه، وكل مرة نسمع فائدة جديدة غير التي لم نسمعها في المرة السابقة. طب استأذنك قبل أن ندلف سويا إلى هذا الشرح الذي سيكون ماتعا بإذن الله عز وجل، أبو محمد معها مجموعة من الاتصالات. نعم. ومجدي بيهددني يقول لي هقطع عنكم مية ونور إذا ما أخذنا مكالمات. طيب لا ربنا يستر، نأخذ اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي أختي الكريم، أنت على الهواء تفضلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعدكم الله كما أسعدتمونا بهذا اللقاء. جزاكم الله خير. شيخنا الكريم الجليل الفاضل أبو إسحاق الحويني، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليكم بالشفاء التام لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين والمشاهدين يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ويبارك في قناة الحكمة. هو هل ما زال الاتصال موجود؟ انقطع الاتصال. مع أن الأخت مبارك منتظرة من فترة طويلة قبل الفاصل، ولكن سبحان الله نعتذر أن كثرة المكالمات ولا نريد أن نقطع استرسال الحديث. نعم. ولكن نستأذنك نأخذ بعض المكالمات الأخرى وبعدين نسألك مع شيخنا. طيب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل يا أخي أنت على الهواء. الله يكرمك، الله ينفع بك الأمة رب. اللهم أمين وإياك. إني أحبك يا شيخ أبو إسحاق. حبك الله، جزاك الله خير. الله يجزيك خير. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العمر إلى العمرة صار لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نريد تفسير بسيط يعني من حضرتك. الله يجزيك خير وينفع بك الأمة رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إن شاء الله الحديث حول هذا المحور سيكون نفس ضمن الكلام عن حديث سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم بإذن الله نطوف حول سؤالك أخي الكريم من خلال حديثنا مع النبي مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أنت عايش مع جو الحج نطوف. نعم. وسنسعى بين هذه الأسئلة التي وردت قبل قليل وبرمل خفيف. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هل انقطع الاتصال؟ السلام الله. تفضل يا أخي أنت على الهواء. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ يسمعك. طيب أخوك شعبان من الدويقة إن شاء الله. أهلا بك أخي شعبان. بسلم على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني طبعا وفي معرفة شخصية، وأنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرني وإياه في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه واللي جلسي، وأنا أغسل تحت قدميك إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. فضيلة الشيخ تفضل. أنا محتاجين نشوف حضرتك إن شاء الله، محتاجين نسمع، ولا إحنا ما الناس نصيب عشان إحنا مش من كفر الشيخ. أيوة أنا محتاج، يعني أنا محتاج تفسدني. أنا النهاردة خطبة الجمعة أنا تعبت جدا، يعني امبارح بحضر خطبة الجمعة، وطبعا عايز اتكلم عن في موضوع الهجرة، وفوجئت بالموضوع الطالبات للنقاب فبرجني، فاضطريت اكمل الخطبة عن حديث ام سلمة، ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها مع النجاشي اللي بتروي عن سيدنا جعفر يعني. فكملت الخطبة في حديث سيدنا جعفر، وقلت ان هذا كان من الابتلاء، ونحن في الابتلاء وندعو بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرنا في أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا خيرا وأن يجيرنا في هذه المصيبة. فأنا عايز يعني نقول للطالبات، ماذا نقول للطالبات اللي هم بيمنعوا من اللجان، أو كلمة نصبر بيها الناس، كلمة نصبر بيها الناس اللي هم بيمنعوا من دخول الامتحان وهذه الطامة الكبرى. نعم إن شاء الله لعلنا نتكلم حول هذا المحور بإذن الله عز وجل. ممكن الشيخ شعبان يأخذ إجازة الجمعة الجاية من الخطبة ويحضر عند الشيخ في مسجد شيخ الإسلام التيمية، إن الخطبة تكون الجمعة الجاية في مسجد شيخ الإسلام. إن شاء الله. طيب إذن هذا أيضا إعلان عن أن الشيخ سيكون خطيب الجمعة القادمة في مسجد شيخ الإسلام التيمية بمحافظة كفر الشيخ. نعم. وبعدين ذكرني كلام الأخ بحديث أم سلمة، فتذكرت أم سلمة ولا سلمة ومحمد بن سلام أو سلام البيكندي، وعشر سنوات مضت على لقائنا في أو أكثر لقاء أولئك أبائي حين تكلمنا مع فضيلتك حول قضية حديث الإمام البخاري الله أكبر، حينما كان أولئك أبائي برنامجا إذاعيا. لا كان تلفزيوني ومسجل، كان برنامج مسجل. نعم. وشرفت أن كنا مع الشيخ سجلنا حوالي 5 حلقات عن الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكان هذا باكورة أولئك أبائي. سألت لهم كده تبص الحيط. أيوة. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. اتفضلي أنت على الهواء، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحب أشكر قناة الحكمة وقناة الشيخ. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمع، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لنا في عمرك. الله يحفظك. ونفسنا ترجع حلوان تاني. أسأل الله هذا، ربنا يبارك. طيب في سؤال عند حضرتك؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المحافظات كان عددها قليل وزاد عدد المحافظات، فالكل بيطالب. يعني احنا عندنا الدوية كده أيام حلوان. الأسبوع مثلا 9 أيام علشان الشيخ يقدر يوفي كل يوم في محافظة. الله المستعان، نفع الله بكم شيخنا الحبيب. طيب اسمحوا لي برضو بهذا الاتصال، ان شاء الله يكون اخير ونبدا. حاضر. ونبدا بعد كده. احنا متفقين ان مثلا تاخذ 5 دقائق وانا 10. لا انا سايب لك الليله كلها. المهم هو باين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك، اتفضل. عامل حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ مصطفى، عامل ايه؟ الله يحفظك، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخي أنت على الهواء. كيف حال الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك، الحمد لله بخير. ابارك فهم حضرتك. الله يحفظك. الله يطول عمر الشيخ حضرتك. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يطول عمر حضرتك. الله يكرمك. الله يصلح قلبك. اللهم امين. جزيك الله خير. الله يرحم حضرتك. الله امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. الحقيقه شيء مسعد للقلب ان تكون كل الاتصالات تقريبا هي محبه لفضيلتك شيخنا الكريم، زادك الله قدرا في قلوب الموحدين. وان شاء الله نتوقف عن هذا ولا ناخذ اتصال كمان؟ لا مش ناخذ، بس بيشاور لي اتصال. معلش بس عشان خاطرك المرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بحضرتك. أنا بشكر حضرتكم، يعني أنتوا جبتوا الشيخ أبو إسحاق الحويني يعني ونور الشاشة، وأدعي له إن ربنا يشفيه يا رب. آمين يا رب. وبنشكر قناة معايا بنياجة بكرة، وبقول إن إحنا بدعي له والله كل يوم فوق يوم الليل، ويا ريت هو كمان يدعي لنا ويدعي للمسلمين كلهم، وربنا يا رب يطول في عمره ويبارك فيه وينفع بيه الأمة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. طيب شكرا جزيلا برضو الاتصال، مودة ومحبة لفضلتك، والحمد لله وزادك الله قدرا. وأنا نترك الحوار مودة للحق والعمر، تفضل أكمل الحوار شيخنا الحبيب. حياك الله. الله يجزيك خير شيخنا، جزيت الجنة. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يعلي شأنك بإذن الله عز وجل، وأن يجمعنا مع النبي وصحبه الكرام ومع من عشت معهم آباؤنا العظام. وذكرنا الكلام عن البخاري، وتكلمت قبل قليل عن العلاء وعن ابن خزيمة وعن غيرهم، هؤلاء الذين طوفوا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فبسطوها لنا، حتى أن أحدهم يفني عمره يفني عمره في جمع كتاب أو في تأليف كالإمام أبو الوفاء ابن عقيل يؤلف كتاب الفنون اللي قرأ فيه ابن رجب الحنبلي يقول قرأته حتى 300 مجلد أو يزيد كذا بدل 400. الله أكبر الله أكبر. هذه الحياة أعتقد أن كلها بلا استثناء غنم، لا يوجد فيها غرم. الحياة التي يكون هذا زادها الفوائد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه الكرام، الاستطراحة والاستلقاء. يعني لما شرفت بزيارة بيت فضيلتك تذكرت أبو الوفاء بن عقيل حين كان يستلقي ويستطرح الاستطراحة ليفكر فيما يقوم يخطه بعد ذلك، وكان يفاضل ما بين مضغ الخبز وما بين سفه وتحسيه بالماء. الغرفة اللي كنت حضرتك حاططها فقط حتى تكون الاستطراحة في الملح وفي الأدب وفي غيرها من الأمور، أعتقد أن هذه هي تكون زاد لمسألة الفوائد التي أي نعم هي الاستجمام النفسي يعني. نعم وهي تكون أيضا لتكمل. إذا تكلمنا مثلا في حديث مثل حديث على سبيل المثال حديث إبراهيم عليه السلام، حديث ابن عباس الطويل، ويكون الكلام بهذه الصورة الماتية عن الفوائد الحديثية والأصولية والفقهية، ويأتي مع هذه الفوائد فوائد أدبية كما ذكرنا في مرة تكلمت فضيلتك عن قضية فنفسهم ونفسوه وجري أرسلوا جريا أو جريين، وقضية إيش معنى نفسهم ونفسوه، وقضية الكلام عن أن هو أول من تكلم العربية هم جرهم، وبعدين الحديث أن أول من تكلم العربية هو إسماعيل عليه السلام، والكلام عن هذا الباب أعتقد أنه من الفوائد الماتعة أيضا التي كانت تستقى ليس فقط من البحث المضني لكن حتى من الاستجمام والاستطراحة التي تكون مع كتب الأدب. هذا ما نعيش معه، ولكن معلش المكالمة دولية نأخذها وبعدين نرجع وآخر مكالمة. تفضل يا عم مجدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاج مجدي اتفضل انت على الهواء. اتفضل. ايوه معاك بكر من الكويت. اهلا بيك استاذ بكر، انت على الهواء مباشره، اتفضل. السلام عليكم. معك الحاج وسام مش الحاج مجدي. يعني وطي التلفزيون بس من فضلك. معنا الشيخ. اتفضل الشيخ يسمعك، بس وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. وعليكم يا شيخ ابو اسحاق. عليكم السلام ورحمه الله. معك بكر من الكويت. اهلا يا اخي بكر، ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. الله يخليك. انا كنت اريد ان اتحدث عن موضوع الخطاب الديني، ان هو يقصد به الان اللي هو فقه الواقع. نعم، اعتقد ان هم يعني في نغمة مشهر من دول اللي هو تجديد الخطاب الديني وارتباطه بفقه الواقع. نعم مظبوط. وياريتك بس تفصلنا جزئية فقه الواقع وتجديد الخطاب الديني بالفهم اللي هو ماشي دلوقتي. تمام. في سؤال آخر شكرا وبارك الله فيكم يا رب. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك، إن شاء الله هيكون محور مهار. تفضل. خلاص خلاص تمام. ومروح. لا خليك قاعد مستريح. شيخنا الحبيب، حديث إبراهيم عليه السلام. تفضل. أنا بس يعني أنا سأجعل حديث إبراهيم عليه السلام نموذجا لقضية استلال الفوائد. بس أنا بس عشان الأخ سؤال بأخبرك. السؤال الأخير اللي هو فقه الواقع. خطاب دين وفقه الواقع. طبعا هو لا يتصور إطلاقا أن يتكلم إنسان في الدين إلا إذا كان عالما بالواقع، لأن العلم لا يستقيم إلا بشيئين: أصل العلم اللي هو الدليل، لابد أن يكون دليلا صحيحا في يدك، ثم لابد أن يكون الواقع ملائما. أنا الدليل دي أنا هعمل بإيه؟ هنزله، ممكن أنزله على واقع ليس واقعا، لا يصلح أن يكون واقعا له فيحدث الفساد برغم أن الدليل صحيح. فهو لا يتصور إطلاقا أو لا يسمح أو لا ينبغي أن يتصدر إنسان للإفتاء إلا إذا كان عالما بفقه الواقع اللي هو مناط الدليل. أنا جبت الدليل حطيته فين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها، وإحنا في الحج والكلام ده، لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. على قواعد إبراهيم. يبقى لكن قومك قصرت بهم النفقة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الأمر لشيئين: الشيء الأول لتعظيم قريش للبيت، ولا يتصور أن يروا البيت وهو ينقض كبير على نفسهم أو ما يستحملوش المسألة دي. التعظيم اللي أجبرهم على عدم بناءه بالمال الحرام. أنا فايت نعم نعم ما أنا بقول لك قريش إنك تنقض حجرا من الكعبة دي كانت مسألة كبيرة جدا على النفس، وإن كانوا يعلمون يقينا أنه رسول الله وأنه يفعل ما أمره الله به دي مسألة لا ليس فيها امتراء، بس في نوع من الامتعاض النفسي الموجود أن يشوف الكعبة بتهدم. الحاجة الثانية أنه لم يكن معه مال. لما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عشان أبين بقى الواقع الملائم معايا نص صحيح، عبد الله بن الزبير سمعه من عائشة رضي الله عنها، سمعت هذا الكلام. ثم لما حدث البيت ضرب بالمنجنيق وبتاعه الكلام ده وهدم بعض أركانه، وأراد ابن الزبير أن يجدد هذا البيت، استشار الناس، والرواية موجودة مطولة وممتعة جدا في صحيح مسلم. فاستشار الناس، فابن عباس رضي الله عنهما قال له قد فرق لي فيها رأي، فرق لي أي ظهر لي واستبان لي في رأي، أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، أستخير ينقض الكعبة ويرجعها تاني لأصلها، أصل قواعد إبراهيم، يدخل الحجر الموجود الآن اللي هو المفروض أنه من البيت، يعني يجعله من ضمن الكعبة أم لا. المهم استخار ربه سبحانه وتعالى، وبعدين بعد ثلاثة أيام بدأ له أن ينقض الكعبة. معاه ناس جراء عندهم جرأة قلب، طلعوا على الكعبة من فوق وحينقضوها. معظم الناس تحاشوهم وراحوا من بعيد وقال لك أكيد صاعقة هتنزل هتحرقهم دلوقتي من السماء، وتحاشوا أن يتعاونوا معهم عشان ينقضوا البيت، وفضلوا بعيد مستنين الإيه؟ هم يهدوا عشان يبنوا. ما هو طبعا، لكن أكثر الناس خايفين سبحان الله إن تأتي صاعقة من السماء عشان تحرق هؤلاء الذين سينقضون البيت. أول ما لقوا الدنيا ماشية ولا في صاعقة نزلت ولا حاجة، وهدوا الجدار وابتدوا ينزلوا تحت، بدأ كل الناس يتعاونون كلهم حتى نقضوا البيت ووصلوا إلى قاعدة إبراهيم وبناها ابن الزبير رضي الله عنه. ابن الزبير قال إيه بقى؟ قال بعد ما ذكر حديث عائشة رضي الله عنه، قال فأنا الآن لا أخشى الناس وعندي من المال ما أبنيه. العلتان اللتان من أجلهما الواقع الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن الزبير معه دليل صحيح وواقع ملائم. افترض أن ابن الزبير واحدة من الاثنين دول مش موجودة، الفلوس مثلا مش هيقدر يعمل حاجة، إن هو معاه الفلوس وما يقدرش يهد، لأن هتحصل كارثة أعظم من أن البيت يهدم بعضه مثلا، الكلام ده مش هيقدر يعمل. العلتان اللتان من أجلهما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم انتفتا في حق ابن الزبير. يبقى أصبح هناك واقع ملائم لنص صحيح، وهذا هو التجديد. هو ده ما طبعا ما ده لا ده فقه الواقع الذي ينبغي أن يكون داخلا في التجديد. جميل. يعني أنا ما جيش مثلا على دليل صحيح وحطه في غير مكانه، نعم، يحصل لي فساد. فعشان كده احنا بنقول يعني ان فقه الواقع اصل وركيزة لكل من يتصدى الكلام في الدين. اسمح لي شيخنا للمقاطعة، انا اسف، بعد اذنك اخي ابراهيم، انا اظن ان اخي بكر الكويت يقصد ان نرد على من يقول ويستخدم مصطلح فقه الواقع ليقول نحذف بعض الامور الشرعية من الدين ولا نتكلم عنها او نداريها حتى لا يصطدم ذلك مع الواقع. مثلا آخرين يحيطون بنا يقول لك ما ينفعش مثلا هذا الثوب أو ما ينفعش هذا الزي في هذا الزمان، ما عادش ملائم كهكذا. عفوا شيخنا، ما احنا بداية قلنا ان احنا مش عايزين نتكلم، سنذكر البياض وسيتضح السواد جليا. نعم. وهذا ما ارتكز عليه الشيخ منذ البداية، ان احنا كأنه مفهوم في باطن الكلام ان تجديد الخطاب الديني له مقصود غير المقصود اللي عند نعم. هو طبعا محتمل، طبعا صح هو صح محتمل هذا الكلام، اظن هو كان يقصد ذلك. ما هو انا يعني ورد هذا المعنى في طيات كلامي قبل ذلك، لما نعم. قلت بعضهم يريد ان يفشي مذهب الارجاء في الامه والترهيب ده يركنه نعم. على جنب نعم. من باب ايه؟ جملوا الحياه للناس. قل له جنات تجري من تحتها الانهار, وقل له الحور العين, وقل له كذا, وصبرك على البلاء اللي انت فيه ده هيوديك. ما احنا بنقول هذا الكلام, لكن المساله متوازيه. ننبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. الاثنين لازم يمشي الاثنين مع بعض. جميل. وان يخشى المرء ربه كما يرجو يعني ثوابه. فدي دي الصوره اذا كان هو يقصد هذا, وده هذا محتمل طبعا في كلامه. فهذه صوره شوهاء احنا نتكلم عنها. نعم. انا الان بصدد الكلام الصحيح عن التجديد, عن تجديد الخطاب الدين وعن فقه الواقع. وعن فقه الواقع. جميل. تمام. يعني اذا انا عندي يعني مثلا لو انا اخذت حديث ابراهيم عليه السلام علشان اهو ده حديث اثري, يعني اثري بمعنى ايه؟ بمعنى يعني مر قديما وحدث قديما. طب انا عايز اجدده الان. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له تجديد. نعم. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان له على سبيل التجديد. يعني هو أثري ليس بالنسبة لنا فقط. أنا فاهم. ولكن حتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز دلوقتي أنا مقصودي أقول الجيل المعاصر الآن اللي هو عايش معنا الآن, كيف نفعل هذا الحديث لصالحه؟ جميل. مع أنه القضية حدثت قديما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جددها برضو صارت بالنسبة لنا قديمة. جميل. كمان يعني 1400 وكسر سنة مثلا والكلام ده. أخذ أول الحديث. نعم. أول حديث يقول أول ابن عباس طبعا أول من اتخذ المنطق من النساء يعني أم إسماعيل اللي هاجر لتعفي آثارها على سارة. طيب المنطق ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثوب أو عبارة عن قماش مثلا يربط في الوسط بحيث ان الاقدام بتاعتي هو يسويها ورايا. ذيل بالظبط كده. الذيل اللي المراه بتتخذه بحيث وانا ماشي ما يعرفش حد يعرف من اثار اقدامي اين ذهبت انا. في اي اتجاه رحت. فده شغال مسح للايه لاثر الاقدام. طيب ليه ام اسماعيل عملت كده؟ عشان تعفي اثرها على ساره. طب ساره كانت ناويه تعمل فيها ايه؟ الحافظ ابن حجر يقول في الشرح كانت سارة أقسمت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء مثلا مناخير وودن ودنين مثلا مثلا إيد ورجل مثلا ثلاث أعضاء خلاص. طب إيه اللي خلى القصة دي تبقى عند سارة؟ الغيرة. إذن المرأة الفاضلة تغار وقد ينسيها تنسي الغيرة. نعم طبعا المرأة الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. لما بتغار المرأة بتبقى عامية على الآخر كالعمياء تماما. نعم. خطورة لا ماشي. أنها تقطع ثلاثة. فأنا مقصود أقول إيه؟ مقصود إيه؟ الغيرة في ذاتها ليست عيبا, لكن ما يترتب عليها هو العيب. يعني كون المرأة تغار ثم تتجاوز حدود الله بالغيرة هو ده الممنوع. جميل. لكن كونها تغار في ذاتها الفاضلات يغرن ومنه سارة وعائشة. تمام. وعائشة رضي الله عنها. لكن هذه الجارية التي وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام تنجب وسارة لم تنجب, فده كان مصدر غيرة. فلأجل إن هي تحتال على الأمر فعلت هذه الحيلة. إذن إنسانة عاقلة فاضلة ما دخلتش في شجار ولا خناقة ولا كم, لكن عرفت إزاي تتصرف. فالنهاردة إذا كان هناك رجل مثلا له أكثر من زوجة, إحنا بنعرف الزوجة العاقلة بتصرفاتها, ممكن تغار وتبقى بتحرق في نفسها لوحدها وتهيئ نفسها أول ما يجي زوجها تلاقي إنسانة فاضلة مثلا, أو تقول له ذكرني بالله, أو إذا كانت قارئة تبادر إلى قراءة مثلا سيرة من سير الصحابيات أو من سير النساء الفاضلات تروح على سيرة أسماء على طول وتنقل إيه؟ طبعا وتنقل ما في الترجمة إلى حياتها. أنا فعلت هذا الكلام وجعلته حقيقة النهاردة, يبقى أنا نفيت الإنكار على المرأة أن تغار. هذا شيء كتب على بنات آدم زي الحيط أن المرأة تغار خلاص. يبقى ده ليس العيب فيها, إنما العيب أن تجعل الغيرة مطية لتجاوز حدود الله. سبحانه وتعالى. خلاص قررنا الحقيقة دي. الحاجة الثانية فعل سارة, فعل فعل أم إسماعيل هاجر العاقلة, تمام, إنها احتالت حيلة حتى تتجنب هذا الشر. أنا قدرت بهذه الصورة أفعل هذا الكلام للواقع. كلامي أنا الآن ممكن يكون حل مشكلة. إنسانة فاضلة زوجها تزوج عليها أو زوجها له أكثر من امرأة وبتغار ومش عارف القصة دي, وقد يكون زوجها يقول لها الغيرة من العيوب ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. لا, هو من العيوب إذا حصل تجاوز للمسألة دي. أنا قدرت أفعل أهو ده تجديد الخطاب الديني, واخد بالك. ننزل لما أخذها إبراهيم عليه السلام وانتقل بها من الشام إلى الجزيرة ووضعها في مكان ليس فيه إنس ولا جن. خلاص إنس ولا شيء, الرواية قالت كده, تمام, إنس ولا شيء. خلي الشيء ده حنفترض أي حاجة, تمام, مش هقول ما فيهوش جن يعني علشان لا يعني ما اقصدش يعني الجن من غير مرئي والكلام ده, لان هي تحب الانس كما ورد في طبعا في طرق نفس الحديث. تمام. فامراه عايشه في وسط الناس وبتأنس بهم وناسوا بها, واول ما تترك لوحدها تشعر بوحشه, توضع في مثل هذا المكان تصفر فيه الريح. الريح جايه بسرعتها في هذا المكان, وهي امراه ومعها طفل رضيع. يعني عايز أقول امرأة فعلت ما لم يفعله الرجال. انت عارف أم إسماعيل دي ربع رجل, إذا حابين نوزنها ربع رجل, المرأة الحرة نصف الرجل, وهي أمة, وهي أمة فيبقى نصف الحرة, يبقى هي ربع رجل. ليها سارة هي التي أخذتها لما قال نجى الله وأخدم. نعم نعم. ما أنا بقول لك يعني أنا عايز أعرف الجماهير ربع امرأة ماذا فعلت, ربع رجل, امرأة تساوي ربع رجل, ماذا فعلت نهاردة الشنبات ما عرفوش يعملوا اللي هي بتعمله, اللي احنا لما بنقول الشنبات اللي الرجالة بقى لما الفطاحل والكلام. فهي لما ظلت في هذا, المرأة من طبيعها الخوف, نعم, بتخاف على طول. ولذلك كان من حكمة المحرم بالنسبة للمرأة الأمن بوجود المحرم, لأن المرأة ركز في طبعها الخوف بخلاف الرجل. الرجل جريء ممكن يقتحم المشاكل, يعني أبيات تأبط شرا لما خاله قتل. أنا لما بقرأ الأبيات دي بحس إن أنا قدام واحد رهيب وهو تأبط شرا, وهو تأبط شرا حتة بتاعت كده هو. لكن الذي ميزه قلبه, قلبه يعني يقول في, في, في هذا لما خاله قتل وهذيل قتلته وحب ياخد بتار خاله, شنفر خاله, لا لا لا لا لا, يعني مش هندخل في الاسماء لان الابيات نفسها اهل العلم بشعر مختلفين لتأبط شر ولا الغير, انا مش هاخد في, لكن انا عايز اقول هو يعني عايز ياخد بتار خاله فعايز يبهدل هذيل وهو فرد واحد, واخد بالك. قال ايه بقى؟ قال ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل, ما يطل أي لا يهدر, أطل دمه يعني إيه أهدره, الشعب الوادي وسلع الجبل, جبل سلع المعروف, نعم, إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه لا يطل أي لن يذهب هدرا, قذف العبء علي وولى, أنا بالعبء له مستقل, يعني ساب وراه راجل, أنا له أنا هجيب طاره. خلاص. ووراء الشعب مني ابن أخت مصع شديد القوى, عقدته ما تحل, حط في دماغه هيجيب طرخاله, يعني هيجيب طرخاله, مطرق يرشح موتا كما أطرقت أفعى تنفث السم صله. الصل الأفعى القديمة اللي هي من قدمها صغر حجمها وسقط سنها, واخد بالك ازاي, لكنها من ذوات السم, يعني اللدعة بموتة على طول. بقول يعني كلمة يرشح موتا دي, أنا الكلمة دي وقفت عندها, أجابها إزاي دي؟ يعني كل ذرة في جسده, طلع من القلب, كل ذرة في جسده موت, موت, العرق بتاعه موت, يرشح موتا, أفعى ترشح موتا, تمام. فلما بهدل هذيل بقى وترك أجسامهم للضباع ويأكلوا فيها والذئاب تشبع من الضباع, كان حرم الخمر على نفسه لحد ما أخذ رخاله. فبعد ما بهدل هذيلا وسقاها العلقم والكلام ده. قال حلت الخمر وكانت حراما فنأي ما ألم تحل فاسقنيها يا سويد بن عمرو إن جسمي بعد خالي لخلو. يعني أنا جسمي بقى بقيت جلد على عظم لأن الخمر اديني سقيني علشان أنا عايز أرجع لنفسي القوة مرة أخرى لأن كنت حرمت الخمر على نفسي لحد ما أخذ دار خالي. طبيعة الرجال كده ولذلك أنيط بهم الجهاد واخدلك أنيط بهم الأعمال الكبيرة. المرأة ما تعرفش تعمل كده. الخوف جزء من تكوين المرأة أي امرأة تكون. ده مارغريت تاتشر لما حصلت حرب الفوكلاند مع الأرجنتين أول ما حصل حرب قالت يا لهوي ودي اللي بيسموها المرأة الحديدية. أنا ما أعرفش بالأرجنتيني يمكن عشان يفهموها الأرجنتين يعني إيه يعني عايز أقول لك دي بيسموها المرأة الحديدية بس طلعت مصدية. فأنا عايز أقول الخوف الخوف جزء من تكوين المرأة خلاص. فلما تكون امرأة ومحطوطة في صحراء اللي فيها الذئاب والسباع والأفاعي والكلام ده طب بلاش ديت معها ولد رضيع ولد رضيع يعني الولد رضيع عادة عرضة للأمراض الجهاز المناعي بتاعه ما فيش تمام. فده لو مرض ومعاش راجل تروح بيه فين كيف تطببه. طيب ترك معها جرابا من تمر وسقاء علشان هي تاكل ويدر لبنها على والدها فنى التمر وفنى السقاء ما عادش في ميه وبدا الابن يمص مش لاقي لبن فبدا يتلبط بدا يتلوى ودي ام ومفيش جنبها حد حتى تلجا اليه ولا تفزع اليه ولا تقول له تعالى انجدني والكلام ده هوت. واذا جاء الليل دي قصه مختلفه لا يسطرها قلم. لما الليل يجي عليها طب النهار اهي برضه مستمتعه برضه تشوف بقى مش عارف ايه والكلام ده عداء انس في شمس والكلام ده. طب الليل ده اللي هو الليل الذي يسمى كافرا لانه كفر نور النهار وغطاه والكلام ده. فتصور بقى لما تيجي عشان تسعى في بطن الوادي وتطلع على الصفا بتدور عايزه تدور على ميه تطلع على الصفا وإذا وصلت إلى بطن الوادي تسعى سعي الإنسان المجهود تعبت فتقوم تمشي على مهلها وتفضل طلعة طلعة طلعة. يعني القصة مش زي عندنا الآن مبسوطة ورخام والكلام ده لا القصة كانت بطن الوادي يعني كان عالي وتنزل وتطلع وهي امرأة لا عندها تمر جائعة لا عندها تمر ولا عندها مية. طب شيخ بس السهلك فأنا بس أكمل الجملة دي. فأنا دلوقتي متصور واحدة بتمشي في حدود 400 كيلو 450 يعني تقريبا بتمشي نص كيلو رايح جاي كيلو رايح جاي يعني 3 كيلو تقريبا مثلا تروح تجري وتروح وتيجي والكلام ده تبحث عن ايه عن عن عن الماء تمام. فلما سمعت صوتا صهن قالت لو كان عندك غواث يعني كان أنست شيئا. فلما جبريل عليه السلام سألها وقال لها من أنت قالت أنا أم ولد إسماعيل أم ولد إبراهيم أم ولد إبراهيم. قال لمن ترككم إلى من وكلكم وكلكما قالت وكلنا إلى الله قال وكلكما إلى كاف الله أكبر وكلكما إلى كاف. الرواية الثانية طبعا أنا نسيت أن أقول أن هي لما إبراهيم تركها ما هي هذه النقطة اللي كنت عايز أعرض عليها. ماشي ماشي ماشي خلاص لا أطلعها. لما وضعها إبراهيم عليه السلام هي وإسماعيل عليه السلام وتركها مشيت وراه يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم لا يرد لمن تتركنا تمام لا ده لمن تتركنا يا إبراهيم ده كانت آخر مرحلة لما وصل إلى أعالي الوادي وإبراهيم خلاص عليه السلام ماشي منطلق يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم لا يرد عليها ولا يلتفت إليها أمر كمان مأمور وهي ما تعرفش. فقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا في واد ليس فيه إنس ولا شيء لا يرد عليها حتى وصل إلى مكان ما. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا إنك تعمل مع هذا العمل في روايتين رواية قال نعم وروايتين قال فأومأ برأسه وطبعا أومى براسي الإشارة المفهمة تعد بمنزلة الكلام. الإشارة المفهمة تعد بمنزلة الكلام. يعني أنا مثلا لما أقول لواحد قدامي كده يبقى إيه؟ عايز أشرب. خلاص مش لازم أقول له إيه؟ مش لازم أقول له أنا عايز أشرب. فالإشارة المفهمة تعد بمنزلة الكلام، لا أقول كلاما، تعد بمنزلة الكلام. وممكن يترتب عليها أحكام زي إشارة الأخرس في الطلاق وغيره يعني. فأومأ برأسه أن نعم أو قال لها نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذا البعد الإيماني هو الذي أقامها في هذه الغربة الموحشة. عشان كده لما واحد مثلا يكون بيشتغل مثلا في عمل حرام ويجي يقول طيب أنا سأترك العمل ده وبعدين أنا عندي أسرة ومش عارف إيه، طب خليني أدبر عمل آخر قبل ما أسيب مش عارف إيه، أخرج البعد الإيماني من الموضوع. مسك القلم والورقة وقعد يحسب، أنا مطلوب مني في الشهر قد كده، ودي الأولاد دي أفواه جائعة ولابد من سدها ومش عارف إيه الكلام ده، فلا أستطيع أن أترك هذا العمل المحرم حتى أجد عملا إيه حلالا. أخرج البعد الإيماني. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تق الله هو البعد الإيماني في الموضوع كله. فهذا لم يتق الله حتى يجعل له مخرجا، يريد الأول المخرج وعليه يتق الله، لا ده بقى مش هيتق ولا حاجة. لا طالما لقى القصة البعد الإيماني بإيه بينتهي. فلا بد إذا كنت صادقا أن تقدم البعد الإيماني عشان يجي لك المخرج، وقد يتأخر المخرج امتحانا وابتلاء. فهو لما قال لها كده وقالت إذن لا يضيعنا، أنا عايز أقف هنا عشان أعالج مشاكل في البيوت. يبدو في اتصالات وبعدين مع الاتصالات أو كانوا في فاصل الوقت هناخذ وقت البرنامج لا وقت الفاصل بس وقت الفاصل هناخذ الفاصل ونعود ببعض الاتصالات ثم نقول هي مؤمنة كمال الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا الإيمان هو الذي دفعها لأن تقول إذا لا يضيعنا، إيمانها بالله تبارك وتعالى. ولكن مع إيمانها بالله تبارك وتعالى لابد أن هناك رصيد مليء لها أو لإبراهيم عليه السلام عندها، وإلا كم من رجل يقول لامرأته شيئا ولا تصدق لأن الرصيد صفر وبيسحب على المكشوف وعليه سلفيات وعايز سدد وما في مجال. لكن المرأة لماذا صدقت زوجها الرصيد؟ لماذا صدقت هاجر إبراهيم عليه السلام؟ هذا ما نحتاج أن نعالجه، والمرأة لها الدور الرئيس في هذا الحديث، فهي هاجر الأم أو الزوجة أولا، ثم هي هاجر الأم التي ربت وليدها حتى أن الناس أحبوه وزوجوه، وهي بعد ذلك التي ترعى التركة وتمتثل أمر الله تبارك وتعالى في ذبح وليدها، وهي بعد ذلك عتبت الدار التي أساءت في مرة وأحسنت في الأخرى. إذن هي المحرك الرئيس لكل شخوص هذه القصة المباركة. أستاذنك أن نعيش مع هذه الفصول شيخ الحبيب، ولكن بعد أن نذهب سويا مع المشاهدين إلى فاصل، بعده نواصل بإذن الله، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. نبدأ هذا الجزء من البرنامج إن شاء الله بتلقي مجموعة من الاتصالات الهاتفية بشكل متصل، يعني العشر دقائق الأولى إن شاء الله يكونوا اتصالات، فنحن معكم الآن ونتلقى هذه الاتصالات التي كلها تود المشاركة في البرنامج للترحاب والدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظ الله، فأهلا بكم معنا على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة كيف حالك يا أستاذ إسام؟ أهلا بك أخي الكريم، بارك الله فيك وحفظكم وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم أمين. أنت والأستاذ إبراهيم وحفظ الله الشيخ أبي إسحاق، ممكن أكلم وظيفك شيخ؟ تفضل الشيخ اسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخنا الفاضل؟ الله يحفظك. الحمد لله، حفظك الله وبارك فيك. الله يحفظك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يبارك لك في أهلك ومالك وولدك. لو تكرمت علينا بسؤالين جزاك الله خيرا. حديث من أقرض درهمين فكأنما تصدق بدرهم كما رواه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والحديث الآخر أو السؤال الآخر رجل أقرض رجلا مالا فبلغ هذا المال الحول وبلغ النصاب، فهل على المقرض من زكاة؟ وجزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم في قنواتكم وحفظكم الله، وأسأل الله العظيم أن يبارك فيكم ويجزيكم عنا كل خير، ولا تنسونا من دعوة صادقة لبحر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك، شكرا لك أخي الكريم. شيخنا سريعا حديث من أقرض درهمين نرجئه. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ يسمعك. تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير على كل ما قد تقدموه لنا من برامج. ونسأل الله أن يزيدكم علما وأن ينفع بكم الأمة. الله يحفظك. ممكن حضرتك تكلم بس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، واسال الله عز وجل ان يشفيك. الله يحفظك ونبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. وانا كنت صديق لسفيان في دورة اهل القران، ممكن يكون شريكنا كده في الشيخ ابراهيم العربي. انا عبد الرحمن من عريش. حياك الله. حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك دكتور. الله يكرمك ويرفع قدر كده. انا صرف من الدعاء كده، بس كان معي سؤال وحيد كده للشيخ ابو اسحاق، لو كان يعني فيها يعني. تفضل دكتور. السؤال اللي كنت عايز اسال عن صحيح حديث لو لا يطعن احدكم مخدن في راسه خير له من ان يمس يد امراه لا تحل له. وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. تمام، جزاك الله خيرا وشكرا لك ولمن تحدث معك على الهاتف الان للترحاب بفضيله الشيخ ابي اسحاق، وان شاء الله نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. أرجو خفض التلفاز والتحدث من الهاتف. شايف الديلي؟ أرجو خفض التلفاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شمهندس سوسان. أهلا بك يا أخي، تفضل. كيف حالكم؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. اللهم آمين. الحمد لله بخير حال. أكلم شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق. تفضل يا أخي الكريم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابنك إبراهيم من الصعيد، من إثنى تحديدا. نعم. الله يحفظ شيخنا. والله أمنيتنا في حياتنا إن إحنا نكلم حضرتك، وأنا لأول مرة في حياتي أكلم حضرتك. الله يحفظك، تفضل. الله يحفظكم، لا تنسونا من صالح الدعاء والله شيخنا. الله نحن نحبكم نحبكم بالله والله يا شيخنا. وأنا التقيت بالشيخ حسين شراقة رحمه الله تعالى في القاهرة، وكان من الأسباب اللي حببتنا حضرتك والله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وأرجو يعني من فضيلتكم ألا تنسوا الصعيد يعني بالزيارة، يعني الصعيد يشتاق إليكم كثيرا والله. يعني أنتم غيرتم في مجرى حياتنا في الدعوة كثيرا والله. أنا خطيب في الأوقات أكلمك يا شيخنا. نعم. واقتدينا يعني بكم كثيرا والله منذ أن ظهرتم على الشاشات وقرأنا لكم. صراحة يعني في الدعوة في المساجد غيرنا في حياتنا كثيرا، يعني عن طريق مناهجكم وكلامكم وتوجيهاتكم والله حقيقة. الله يحفظك، ربنا يوفقك يا بني. ربنا يجزيكم خير يا شيخ. الله يحفظك وإياكم. أخوي مصطفى يعني يهديك. السلام عليكم. الله يكرمك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. يحبكم في الله والله. حبك الله، جزاك الله خير. الله يخليك يا شيخ. دعواتك بس معي. أسأل الله أن يهدي قلبك. ربنا يوفقني إن شاء الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي إبراهيم، ولكل دعاة الأوقاف الذين يتصلون بنا، ولكل أهالي الصعيد، ونحن لا ننساكم. والحمد لله أنمن الله عز وجل علينا بنعمة الفضائيات لينتشر يعني هذا العلم الصحيح الذي نحسبه كذلك بين ربع البلاد بأسرها. تلقت صلا آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه تفضل يا اخي. انت على الهواء. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيل الشيخ ابو اسحاق. الشيخ يسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. اولا الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله. تكلم يا اخي. السلام عليكم. انت على الهواء، تفضل. يسمعك الشيخ، تفضل يا اخي. الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله. الحمد لله. حاب أسألك سؤال، كيف أنا نصل لمرتبة محبة رب العالمين؟ نعم. السؤال الثالث، بعد فترة ناوي أتزوج، بس نسألك سؤال دعاء تقود الرجل بالمرأة. طيب حال إن شاء الله. طيب بارك الله فيك وجزيت الجنة، وشكرا على سؤالك. وأأمل من جميع المتصلين أن يحرصوا على يعني خفض صوت التلفاز والتحدث فقط عبر الهاتف حتى لا يحدث هذا التأخير في الصوت. وأتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ أسمع؟ اتفضل يا أخي الكريم شيخ أسمع. إزيك يا شيخ أبو صحاب؟ الله يحفظك. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله. يعني عايز الله حضرتك. اتفضل. يبدو أن انقطع الاتصال. لك تعليق يا أستاذ إبراهيم؟ لا أبدا. إنه إحنا نكمل سلسلة نكمل بعض الصلاه الاخرى بعد اذنك شيخنا. شوف لقد صلاة اخر نكملها جميعا ونجيب على عليها ونحاول شيخنا بعد اذنك اذا اذنت لنا ان ندبج الاتفاق آه نعم حتى تتم الفائده. ماشي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي الله يعزك وصلنا بالشيخ. اتفضل يا اخي انت على الهواء الشيخ يسمعك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي. أخي الحبيب تفضل. تفضل الشيخ يسمعك. شيخنا الحبيب تفضل يا أخي الكريم. الله يحفظك. الحمد لله على سلامتك يا شيخ قناة جراف. الله العفو. الله يسلم. الله يعزك حبيب. والله والله أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله والله فيه. أقسم بالله العلي العظيم أحبك فيه وأشهد الله وأشهد كل من يسمع أنني أحبك فيه. حبك الله عز وجل. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخنا. أستحلف بالله يا شيخنا أن تدعو لي بالهداية والثبات. أسأل الله أن يهدي قلبك. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم ألحقني وإياك والسامعين بالنبي محمد وبالصحابة أجمعين. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. يهدينا وإياك يا شيخنا. الله عليك. بالله عليك ادعي لي بالهداية والثبات. طيب حاضر. جزاك الله خيرا. ان شاء الله نتلقى اتصالا اخر. شيخنا الكريم لما حد يطلب من حد دعاء ينفع تكرار كلمه بالله عليك؟ يعني انا مساله الاستحلاف يعني فيها كلام. لا ما قال الا من قلب محروق لعله. نعم. صلى الله عز وجل ان يهديه. بس من ساعات يعني تاتينا رسائل بالله عليك ان تفعل كذا وقد لا يكون في مقدوري ان افعل ذلك. لا لا دي مش داخله في الباب يعني. مش داخله في النهي. نعم. طيب السلام عليكم. هو طلب ونشاركه في الطلب من الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. حضرتك نرحب بيكم وبالشيخ أبو إسحاق. سؤال صغير للشيخ أبو إسحاق يعني بدون تطويل. طبعا في عندنا أخذنا من بعض الإخوة شرح بعض المتون للشيخ أبو إسحاق زي ألفيت السيوطي ومثلا المنقذة للذهبي. إن طبعا الشيخ أبو إسحاق ربنا يبارك له كان يشرح الأمور باستفاضة ممتعة جدا ولذلك يعني اقتصر في أغلب المتون إن هو مثلا يشرح الحديث الصحيح وكان ممكن يأخذ معايا حوالي 14 مثلا حلقة أو ما شابه ذلك. نعم. فأرجو يعني من الشيخ إنه يعني يتفضل مثلا ويخصص مثلا في أي مجلس شرح بقية هذه المتون حتى يعني يا عم طيب. ان شاء الله طيب وصلنا للحسن الضعيف. ماشي. بارك الله فيك. واضح طلبك وكلنا يعني نطلب مثل هذا الطلب التوسع في او استكمال الشروح التي بدأتها فضيلتكم باذن الله عز وجل. نسال الله يبارك في اعمالكم واعماركم. محمد انت بتطالب بهذا الطلب وفي نفس الوقت بتطالب ان الشيخ يجيك ويطلع على الهواء في القناه. ما انا اقصد الاكمال يكون يقدم الاكمال يكون في القناه. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخ إسحاق. الله يحفظك. الحمد لله. شيخ إسحاق سؤالي يعني كيف أقوي إرادتي عندي على اتباعك على الأمر وعلى قرارك خاص. معايا يا شيخ؟ تفضل. يسمعك شيخ. يعني كيف أثبت أنا أقوي إرادتي على اتخاذ قراري يعني. سمع. أثبت عليه. وكان في عندنا أبو حلقة عن الشيخ الألباني حياته. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. لعل سؤالك عن تقوية الإرادة وكان عندنا في مسألة الثبات. في مسألة الثبات والحقيقة احنا عندنا أكثر من محور المفروض اليوم في مسألة تقوية الإرادة. نعم. إن شاء الله نعود إلى حلقات عن الشيخ الألباني. لعل الشيخ نستفاض في بعض المرات في الكلام عن الشيخ في وخاصة في الخيمة وفي الخيمة أيضا تكلمنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم. تفضل. أهلا وسهلا. الحمد لله. حي حضرتك وحي الشيخ أبو إسحاق. إزاي عامل إيه؟ الحمد لله الشيخ معك. طبعا عليكم. إزيك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يحفظك. خير. جزاكم الله خير. وياكم. معلش برضه أحيي الأستاذ إبراهيم. الله يعزك. اللهجة المصرية جميلة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إزي حضرتك. الشيخ أبو سعد كان عندي سؤال في حديث بئر الرومة. كان في زيادة كنت قرأتها في بعض الأماكن إن كان في إيه بسم الله الرحمن الرحيم. ان بعد ما سيدنا عثمان اشترى البئر كان روما نفسه وقف علشان يبيع الدلو الماء فمحدش يقدر يشتري منه. هل زيادة من اول المكان دوت وقف يقول دلو بدرهم دلو بدينار مفيش اي حد يقدر يشتري منه. كان في صحابي كمان واقف جنبه بيوريق الدلو كان يعني لما هو بيجي يبيع كان بيوريق الدلو هو واقف مش عارف يبيع حاجة. الزيادة دي انا كنت عايز اعرف مدى صحتها. سؤال تاني، انا بشتغل في شركة صناعية، فاحيانا الشركة دي لما بتتزنق في المواد الخام بتاعتها علشان تنتج يعني منتجاتها بتجيب الخام اسرائيل، فانا يعني محاسب في الشركة فكنت عايز اعرف حكم عملي في الشركة. بيجيب الخام ايه؟ من اسرائيل. اسرائيل. نعم. ماشي، واضح السؤال. لديك سؤال اخر؟ طيب شكرا جزيلا. هو يعمل محاسب في هذه الشركة الصناعية. نعم، لعلنا نعود لهذا السؤال بإذن الله. نتلقى كمان اتصالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم. وشيخي وأستاذنا وعلمنا ربنا يبسلنا فيه العلامة المحدث الشيخ أبو طارق الصواني. والله العظيم والله العظيم والله العظيم بشهد الله العظيم رب العرش العظيم أني أحبك سبحان الله بعلمكم وزادكم علما وقربا من الله. جزاك الله خير. ونسأل الله العظيم أن يلبسكم ثوب العافية ويديم عليكم العافية والصحة وجعلكم الله دوما جندا من جنود الإسلام الذين يذبون عن الإسلام وعن سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. الله يحفظك. أرجو من الله العلي العظيم أن تدن لي أنا أسأل سؤالين فقط ثم أرسل يعني. الخطيب عندما يصعد إلى المنبر خطبة الجمعة يقول عند جلسة الاستراحة ادعو الله أو استغفر الله، فيقوم المسلمين في الجمعة بالدعاء، وأنا قد سمعت بعض العلماء أن قالوا أن هذه بدعة، فهل ندعو الله ونستغفره هذه جلسة أم نقم؟ السؤال الثاني الثاني، الإمام هو بيؤم المسلمين التكبيرة الأخيرة من الصلاة عند التشهد يقوم بنغمة يعني عند الله أكبر يطوش فيها حتى يعلم الجميع المصلين من خلفه يعلمون أن هذه هي آخر تكبيرة. التكبيرة الأخيرة. يقول الله أكبر هكذا. نعم. فهل هذا جائز؟ طيب. جزاك الله خير. دلوقتي أنا بس بدأ يا ربنا بس أن ربنا يلبس الثوب العافية وما تسلمناش من طلتك علينا فضيلة الشيخ، والله العظيم لك محبة في قلوب جميع المسلمين، والله العظيم لك محبة، وأدعو من الله يعني أن يديم عليك ثوب العافية وأن لا يحرمنا منه. فالله والله والله أشهد الله أنك من العلماء الذين يزينون هذا الزمان الذين يزينون هذا الدين. لا لا دير كانها على جنبي. لا تشهد الله عليك. هذا قليل من كثير والله. هذا قليل من كثير. فالإسلام فقير في علمائه حتى الآن، فأنا قد سمعت من بعض الذين يقولون أنهم من الحقوقيين والمثقفين يطالبون مسؤولين في الدولة بمنع القنوات الدينية. لا إن شاء الله ما فيش حاجة. ربنا بارك فيك. جزاك الله خيرا. شكرا على شكرا على مداخلتك الكريمة أخي حبيب، والحمد لله شيخنا الكريم له مكان في قلوب العباد، ونسأل الله عز وجل أن يزيد هذا القدر في قلوب الموحدين وأن يجعل له في قلوب العباد ودا دائما. وأتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. نقول الأخير إن شاء الله هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة تفضل. تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. تفضل. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم. ألو. السلام عليكم. اسمعنا بقى من التليفون ووطي التلفزيون لو سمحت. ازيك أستاذ أسامة؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. ازيك وازي الأستاذ إبراهيم؟ الحمد لله. بسلم عليك أستاذ إبراهيم. ازاي فضلت الشيخ ابو اسحاق؟ الحمد لله والله كلنا بنحبكم في الله فضيله الشيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك. بالله فضيله الشيخ يعني لك الدعاء بالله بالثبات و... وانا لسه متزوج يعني ولسه ربنا ما ادانيش الزوجه الصالحه، لكن اسالك انك تدعي لي ربنا ان شاء الله يديني الزوجه الصالحه يا رب. ابشر بخير ان شاء الله يرزقك. اللهم امين. الله يبارك فيك فضيلتك. انا والله بحبك في الله واشهد الله ان انا بحبك. بارك الله فيك. الله يحفظك. جزاك الله خيرا ونشكركم مشاهدينا، وان شاء الله الفاصل القادم هناخذ اول 10 دقائق اتصالات ونترك الان الحوار بين الشيخ الكريم واخي الحبيب ونهاود. لا ما احنا معنا للصبح ان شاء الله. اه طبعا. ونهاود مراقب للحوار. طبعا. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. الله يبارك جزيت الجنة. الله يحفظك. يكرمك الله. البيوت تحتاج إلى إصلاح. ولا يتم لها الإصلاح إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم الملأة بكل العبر والعظات العظيمة والمواقف التي لعلها كانت بين أمهات المؤمنين. والمستقى حتى من السنة والنبي يذكر الأمور وتصلنا على سبيل المثال فيما كان يقع بين عائشة وبقية الزوجات والغيرة وغيرها، وكيف كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وحتى في كلامه لبناته لما يقول لفاطمة أبنيتي أتحبينني فأحبي هذه. هذه المسألة التي جعلت رصيد النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجاته في السماء بالإضافة إلى كونه نبي، ولكن هي تعامله أيضا كزوج، هي تعامله كزوج وحق لها ذلك لأنه مع نبوته ومع مكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في النهاية زوجها أيضا، فهي تعامله بهذا المنطلق، وحين يختار للتعامل معها يختار الأرقى والأروع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. شرف أبا زرع. نعم نعم. سبحان الله. سبحان الرصيد الذي يفتقده كثير من الرجال. الرجال يعيبون على النساء إن هم والله في تقصير من طرفهم، والمرأة تغار بما يزيد عن الحد، وأنها تقصر في حق زوجها ولا تصدقه. أعتقد أنه هو شريك في هذا الأمر، وأكبر دليل حديث إبراهيم عليه السلام الذي حين قال لهاجر النعم أو أشار النعم صدقت، أولا تصديقا بالله تبارك وتعالى، ولكن تصديقها بالله عز وجل يرتكل أن هذا الرجل صادق فيما ينقل عن ربه تبارك وتعالى. هذا الذي يفتقده كثير من الرجال وتفتقده أيضا كثير من النساء. هو يعني لو أقسم لها بكل الأيمان المغلظة كأنها برضو النوع في صنف من النساء لا يصدق. كيف يمكن معالجة هذا الأمر في ضوء هذا الحديث الذي نعيش معه ونستلم منه بعض الفوائد ونحن في ختام رحلة الحج؟ وهذا الحديث هو الذي أسس لكل ما يتعلق بهذه الركن العظيم وقضية عبادة الرمس التي أشرت لها فضيلتك. نعم. فضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أنا يعني لازلت ممسكا بطرف الخيط، وهو أن هذا الذي نفعله الآن هو داخل في تجديد الخطاب الديني. جميل. كيف نتعامل مع النص وكيف ننقله إلى الواقع لنستفيد منه؟ لأن ليس من مهمة المفتي فقط أن يذكر النص الصحيح أو للمستمع، بل يعينه على تنفيذه. وأنا شايف أنه ده مش هقدر أقول أنه واجب على المفتي بمعنى الوجوب الشرعي. المفتي له أن يقول كذا، لكن من مما يعني مقتضيات طبعا المسألة أن يعينه على تنفيذ النص. ممكن المستمع يضرب لخمة، يعني يسمع الحكم ما يعرفش ينفذه إزاي، فيقوم المفتي يأخذ بيديه ويقول له افعل كذا وكذا وكذا تصيب الإيه؟ تصيب الهدف. في قصة إبراهيم عليه السلام لما تركها ومضى وجعلت تناديه ولم يرد، فلما يأست أن يرد سألت هذا السؤال الذي اختتمنا به الكلام في المرة الماضية، الله أمرك بهذا؟ فأومى برأسه أن نعم، أو قال له نعم، قالت إذن لا يضيعنا. أقدر أخذ من هذا النص القضية التي أشرت إليها، وهي فقدان الثقة بين الرجل والمرأة. طبعا

أن لسانه يظل رطبا بذكر الله، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص. الفائدة الثانية تعينه على صلة الرحم، غضبان عن دبوم وعلى طول. الفائدة الثالثة غض البصر لأنه كره النسوان. تمام. فدي قال لك ده برضو يعني مرة أنك هذه طلع لها برضو إيه فوي. طلع لها فوائد الكلام ده يأثر على الماء صحيح. فهو كل إشكال وارد ما بين اثنين في الدنيا سببها اختصار مسافة جعلها الله عز وجل بينهما ورتب عليها حكما. الأب لما يقول لابنه عم الحج واطلع من دول عم الحج وتلعب بديلك عم الحج والكلام ده، راحت المسافة المفترض راح الهيبة. يعني الهيبة الأرض هنا والابن تحت. مهما كان الابن أعلم العلماء والأب بصمجي، يبقى الأب أبا والابن ابنا. دي مسافة ما فيش حد حطها، الذي جعل هذه المسافة رب العالمين. الرئيس المرؤوس بينهما مسافة لا يحل اختصارها ولا يجوز، ولو اختصرت بيحصل فساد عريض. تعرف العلماء الكبار اللي هم الشام الذين زكتهم الدنيا كلها، كان إذا واحد منهم كلم أمير المؤمنين يقول له يا ابن عم رسول الله، علشان ده أمير المؤمنين ولو مكانة. المسألة إن لما حصل فيها انقلاب راحت بقى أمير المؤمنين بيتضرب ويتشتم ويتخبط ويترزع ومش عارف الكلام ده، فما عادش فيه نوع من الهيبة. ده حتى في القصة لما كان حذيفة بن اليمان كانوا في غزوة من الغزوات وأمير الجيش شرب الأمير شرب خمرة تمام، أرادوا أن يجلدوه، قال أتجلدوه وتطمعون العدو فيكم؟ طب ما ده حد من حدود الله، والأمير بتاع الجيش شرب خمرة. قال لك لا، أجل الحد، لأن لو علم العدو أن احنا بنجلد الأمير بتاعنا يطلع فينا، يبقى عارف أنه لا رأس لنا. طالما لا رأس لنا مدبر يبقى هننهزم على طول، ما فيش خطة، ما فيش واحد يقول لك يمين شمال الكلام ده. فإذا القصة كلها أصبح فيها مسافة، ولكن هذا ليس تعطيل حد وإنما هو فقه واقع. طبعا ما ده ننزل المسألة على فقه الواقع. زي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ إقامة الحدود في أرض العدو. ليه؟ لأن أرض العدو قريبة، لو واحد مثلا سرق حنقطع إيده، أو مثلا فعل هنقيم حد، قد تدركه الحمية ويلحقه بالعدو، يقول إسلام إيه اللي عملين يضربوني ويجلدوني ويعملوني مش عارفين. هي المسألة كلها أعد الحدود وراح عند العدو. فقال لك لا، أجل إقامة الحد حتى ترجع إلى البلد، لأنه يصعب جدا بعد ما يروح بلده يوم يلوذ بأرض العدو، عشان بتكون أولا القصة بردت والإهانة التي شعر بها بلعها وهكذا. فنرجع بقى إلى قصة الثقة الكاملة التي كانت عند أم إسماعيل في إبراهيم عليه السلام. هذه الثقة نبعت من صدق إبراهيم. أنا يؤسفني كثيرا أن يكون الرجل كذابا، يؤسفني كثيرا أن يكون كذابا، له أن يداري لكن يحسن المداراة. والمداراة عايزة ده فقه وفن، مش أي حد يحسنه. الذي لا يحسن المداراة يكذب على طول، وممكن يداري وتحلفه مثلا، فيحلف جاهلا أنه صار دخل في النهي الشرعي، أو يعترف يكون منظره سيء، يعترف بعد ما يكذب، بعد ما دار طبعا بعد ما دار بتبقى سيئة، فيسقط الرجل اللي المفروض يكون شيخ المرأة وبعلها وسيدها ومالكها وراعيها، المفروض بتستقي منه الفضائل. لما يكون سرة الفضائل عندها وهي زوجها كذاب فيسقط من نظرها، فلو أقسم لها لا تصدقه. وهنا بينهار كل القدوات بعد ذلك تنهار. بالضبط كده، قلت المنظومة كلها بتنهار. فينبغي أن يكون الرجل صادقا، ده مبعث الثقة. والجانب الإيمان، البعد الإيماني، أنها كانت تعلم أن إبراهيم نبي الله ولذلك برضو سلمت. لكن إحنا هنسحب البعد هذا النبي الله النبوة دي نسحبها عشان نستفيد بها إحنا، فناخد منها جانب الصدق، عشان بس ما يجيش واحد يقول لا هذا كان نبيا ولا بد أن تثق فيه والنبي لا يكذب ونحن لسنا معصومين ويجوز علينا الكذب. لا عفوا إن شاء الله. والدليل على ذلك حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع عائشة ومع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يختلفان وهو النبي خير البشر ويأتي يقول في النهاية يقول أدخلاني في سلمكما كما أدخلاني في حربكما فهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تعامل معها ما تعامل كزوج بمكان النبوة ولكن كزوج فلذلك حين يعني وهذه النقطة مهمة جدا يفتقدها كثير من الناس في حين ندعوهم إلى العبرة والعظة بحال النبي أو بحال الصحابة يقول لك إحنا فين وهم فين يعني أنت تدعونا للأسوة بأمر يسوع لا بس معلش يعني دلوقتي عندنا نص صريح لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا نبي الله الذي لا ينطق عن الهوى وهو المعصوم والكلام ده مطلوب مني وأنا غير معصوم وأنا عندي شياطين إنس وجن ونفس أمارة بالسوء والكلام ده مطلوب مني أقتدي به مش هقول لك أبقى زيه أقتدي بأفعل مثل ما أفعل لكن أصل إلى سقف قدرتي حتى لو كان سقف القدرة قد كده ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها زي مثلا إيه يعني بالتقريب أخذ بس يعني معنى بسيط منها ما أقصدش كل المعنى درهم سبق 100,000 درهم طب إزاي عند الله يعني رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق 100,000 الدرهم ده يسبق عند الله سبحانه وتعالى بين ليه ورجل معه درهما فتصدق بدرهم تصدق 50% مما يملك واحد عنده ملايين تصدق 100,000 ولا حاجة فبرغم أن هذا درهم لكنه سبق 100,000 درهم عشان أنا رجعت الورا وشفت القصة مش هزي أو لعله حتى هنا درهم فيه إخلاص ومية ألف درهم يعني وطبعا إحنا نفترض الإخلاص في الطرفين مثلا لو افترضنا الإخلاص في الطرفين يقول لك ما زال برضو القضية كما هي كيف سبق درهم 100,000 هذا تصدق بنصف ما يملك مثلا إنما هذا تصدق ببعض ما يملك وهو ده النصف بكثير فهو المطلوب أن أخذ من المعصوم ما يعينني على أن أكون أقرب إلى الكمال عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسماها حسنة وصفها لأن هناك أسوة سيئة أسوة سيئة ولذلك لا قدوة في الشر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شهد كله يعني ما فيش أي سلبية عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غضبه غضبه حسن لا يغضب إلا في الموقع الحسن حتى لو كان غضبه شديدا عليه الصلاة والسلام يعني لما في, في, في حديث ابن مسعود البدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان اللي يسمع الكلمتين دول المفترض لو دارسه وكده يستشكل حاجة بقول إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان طب ده بالعكس ده كل ما يطيل أدركه يعني الرجل مثلا بيقرأ في الركعة الأولى بالبقرة أدركه غير واحد قوله الله أحد ويركع أنا لا أدركه إزاي يقول إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان يقصد ده بيصلي مثلا في الركعة الأولى بجزء وأنا مش قادر أتابعه وعايز أصلي جماعة فبقعد في البيت وأقدر الجزء بتاعه بإيه؟ بمثلا تلت ساعة ممكن يكون المرة دي نشيط وبيجري في القراءة مش عادته إنه يقرأ فلما رحت لقيتهم خدوا الركعة أدركتهم في السجدة فيبقى أنا أدركت ولا ما أدركتش ما أدركتش عشان كده قال إيه إني لا أدرك مما يطيل بنا فلان فقال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا مثلما غضب في هذا وقال أيها الناس إن منكم منفرين ثم ذكر يعني عليه الصلاة والسلام بقية الحديث فأنا عايز أقول أنا كغير معصوم وجاهد شياطين إنس وجن ونفس أمارة بسوء بتتعامل مع الشيطان يعني تصور بقى لما يكون عدو لك يرقد بين يرقد بداخلك وخائن خائن الشيطان يقول له حاجة يقول له ماشي ويحولها الوسوسة ويترجمها الوساوس والكلام ده ويزعجه غاية لحد درجة ما تعرفش تنام ولا الكلام ده فنفس خائنة واخدرك عشان كده فأنت مطالب تجاهد كل هذا وتصل إلى سقف كمال قدرتك في الاقتداء بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم قدرته قد كده لأنها ما نقدرش نحددها لكن أنا هفترض مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا افترض سقف القدرة بتاع أبو بكر كده خلاص فالأمر الذي نفذه أبو بكر والذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمني أنا سقف قدرتي كده خلاص بقيت أنا أبو بكر سوا ليه أتيت بأقصى ما يمكن عشان كده ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو بكر الصديق أنعم الله عز وجل عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووسع قلبه بالإيمان، بقى سقف القدرة بتاعته قد كده، أنا مش زيه، فسقف قدرتي كده، فلا يكلفني ربي سبحانه وتعالى يقول هذا الأمر كان ينبغي أن يكون هكذا. نعم، إذن المطلوب هو استفراغ الوسع والجهد في هذا الباب. بالضبط بالضبط، حتى وإن كان سقف القدرة يعني قليل. أنا جميل جدا. طب شيخنا استاذنك اعتقد الشاف في الكنترول بيقولوا احنا باقي معنا خمس دقائق، خمس دقائق على نهاية على هذا البرنامج، على نهاية الحلقة. لا نهاية البرنامج. طيب بس فقط إشارة سريعة شيخنا، أعتقد الإجابات الأسئلة ستكون وديعة عند الشيخ يجيب عنها في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لنختم، حتى احنا جعلناها مدام جعلنا الكلام عن الجانب الاجتماعي بعد إذن فضيلتك، نختم بالكلام تفضلت وقلت أن المرأة وإن كانت هي ربع ربع رجل وهي هاجر وربع امرأة ربع رجل وبعدين القصة استمرت في زيارات إبراهيم عليه السلام، هذه الزيارات المباركة كانت الزيارة الأولى حين استودعهم الله تبارك وتعالى، والزيارة الثانية حين ساقه للذبح، والزيارة الثالثة حين جاء ليطمئن على التركة بعد موت هاجر. فكانت في زيارتين وراء بعض قبل زيارة بناء رفع القواعد، اللي هي زيارة حين رأى عتبة الدار وزينها في واحدة، ورأى المقصرة التي ذمت في الأولى قبلها اللي هي الزيارة الرابعة والخامسة. هل من إشارة سريعة لتكون ختام الأمر ونحن نتكلم ونوجه رسالة للرجال وللنساء في آن معا، وكيف كانت معالجة إبراهيم عليه السلام لهذه القضية؟ الموضوع طويل، يعني الموضوع لا يمكن اختصاره، لأن هذا الموضوع برمته يحتاج إلى عدة حلقات. نعم، فلا أستطيع أن أنا يعني أقول يعني إيه هذه الإشارات السريعة، لكن أنا أريد أن أقول كل مشاكلنا سواء كانت في البيوت أو كان في المجتمع معناها أننا تجاوزنا أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما بزيادة كبدعة ابتدعناها من جهة الأمر، وإما بتفريط في جهة الأمر لم نأتي به على وجهه، وإما تجاوز نهي الله عز وجل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، خلاص كما أمرت، إذن أنا قبل لا يمكن أن أحقق الاستقامة إلا بعدما أنظر إلى الأمر ما هو المطلوب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى إيه اللي بضاع الاستقامة؟ أنا لا تكون على الأمر أو يكون في طغيان. لا ماشي، ومن تاب معك، من تاب يعني يعني مذنب، ما هيتوب من إيه؟ خلاص. ولا تطغوا يعني تجاوز الأمر، بدعة. فشفلي الشيطان في كل عمل لابن آدم نزغتان، إما نزغة بزيادة وإما نزغة بنقصان، خلاص. فإذا زاد فهو مبتدع، وإذا نقص فهو عاصم. يبقى الإنسان مطارد من قبل أنه عاصي، ومطارد من قبل أنه مبتدع. إذا استطاع المرء أن يتجنب هذا وذاك فهذه عين الاستقامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثوبان وغيره استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيع أن تدرك كل سبل الاستقامة. ليه؟ أنا عندي شيطان لازم أخرج عن الخط وارجع، كله من آدم خطاء غصب عني، حتى لو أردت استقامة بالضبط إلا غلبة. فأنا الخط المستقيم هو الشيطان يطلعني برا يا بدعة يا بمعصية، ثم تدركني رحمة ربي أرجع للطريق تاني وابتدأ أواصل مرحلة هو طبيعي يشدني، ما ده طبيعي، ما بيقولش لا، لكن إذا خرج لابد أن يرجع يعود. خلاص، فالإنسان مطارد بهذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصي طرق الاستقامة، لأنه لا يحيط بكل بطرق الاستقامة كلها إلا نبي الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دلل بشيئين عشان تبقى مسألة خفيفة علينا، لأن استقيموا ولن تحصوا ده معناها يأس، اغسل يديك بقى من انك انت مثل الايه التي ذكرتها في بدايه الحديث فضيلتك. نعم، لما جاء الصحابه يقولون ثقل علينا نعم جاءت التي لا نستطيع. نعم، فقال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. طب دي في امكاننا نعمل، خلاص. كانما قال هذا يعني دلاله على الاستقامه، اي تجبر بما فاتك من الاستقامة بمثل هذا، بالوضوء بالصلاة، وهذا ممكن لنا. وإلا استقيموا ولن تحصوا، خلاص هنعمل إيه؟ لن تحصوا الاستقامة. إنما يعني جعل الصلاة وخلى يحافظ على وضوء إلا مؤمن، وفي إمكاننا أن نفعل هذا، فكأن هذا نوع من العوض أو البدل، الجبران. بالضبط كده. أسأل الله أن يجبر كسرنا وكسر المؤمنين وأن يغفر لنا وللمستمعين والمشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. أعتقد أن الشرف يملأنا شيخنا الحبيب بهذه المعية المباركة التي استمرت لمدة 5 دقائق. كان ما شعرنا مرت سريعا والله. نعم. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة شيخنا الحبيب. الختام جزاك الله خيرا. توقف خالص شكر التقدير لفضيلة الشيخ، وإن شاء الله نأمل بتكرار مثل هذه اللقاءات على خير دائما وعلى الهواء مباشرة بإذن الله. بس يكون واحد بس. لا أنت الاثنين تعبتوني. ربنا يحفظك شيخ. جزاك الله خير. خلاص يبقى لا أؤثر على في أحد. طيب بارك الله فيك الحبيب، كما أشكرك أخي الكريم على تشريفك وعلى مشقة السفر وعلى قدومك، جزاك الله كل خير. والشكر موصول لجميع فريق العمل وكذلك لمشاهدينا الكرام في كل مكان من بلادنا العربية والإسلامية. نستودعكم الله عز وجل على أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.